ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء لا لا لا الحمد لله لا مفيش ان شاء الله مفيش حاجه مش يعني مفيش مش شايفه خالص يعني مشاكل او يعني ما بشوفش ما بتجيليش حاجه على المسجد يعني مشاكل بفضل الله عز وجل. فيا رب يصلح الاحوال يا رب العالمين خير ان شاء الله. يعني في جديد هو بس كان اللي هو التقييم بتاع المبلغ اللي هدفعه للايجار بتاع المسجد وده لسه ما وصلنيش التقرير. يعني هو التقرير تقريبا تقريبا كان بالموافقة يعني على الأمر يعني إن شاء الله فيه بإذن الله بإذن الله إن شاء الله يكون خير بإذن الله. جزاكم الله خيرا كثيرا إن شاء الله. كده بنستعد عشان امتحان البنات في شهر شعبان بإذن الله للأوقاف بإذن الله يا رب. جزاكم الله جزاكم الله خيرا كثيرا شيخ الله يبارك فيك. جزاكم الله خيرا كثيرا يا رب العالمين. ولو في اي حاجه حضرتك هتبلغني ان شاء الله باذن الله. الله يبارك الله يبارك جزاكم الله خيرا كثيرا. الله يكرم حضرتك الله يكرم. وعليكم السلام ورحمه الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها وأكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. دي قصة سيدنا إبراهيم يا بناتي. كل ما تيجي قصة سيدنا إبراهيم كده سبحان الله، بالتالي كلنا مجمعين على أننا احنا بنحب الأنبياء كلها مش كده، لكن سيدنا إبراهيم ده له مكانة في قلوبنا صح جدا، كل الأنبياء لهم مكانة في قلوبنا، لكن دايما لما تيجي قصة سيدنا إبراهيم نفتكر سيدنا إبراهيم والعناء وسبحان الله وابنه وصبره، ولما رزق الولد لما كبر وبعد ما كبر ربنا سبحانه وتعالى يكلفه بأمر ابتلاء شديد، يعني مر بابتلاءات شديدة جدا، ولما يكبر لما يرزق بالذرية يقوم ربنا سبحانه وتعالى يأمره أن يذبح إبراهيم، عشان كده إبراهيم قال في ربنا إبراهيم الذي وفى سبحان الله، وعشان كده ربنا قال في إيه أمة، كان أمة، وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إن هو خليل الرحمن، وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في إبراهيم حليم أواه منيب، كانت فيه صفات جمة جميلة، ولذلك إحنا كنا من أمة هذا النبي سيدنا إبراهيم من سلالته مش كده. لذلك لما يجي سيدنا إبراهيم في قصة سيدنا إبراهيم قال لك إن قصة سيدنا إبراهيم دي من أول طبعا بداية القصة وإحنا بنعدها دايما نقولها، إن سيدنا إبراهيم نشأ في جو كله شرك يا جماعة، لكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لما تيجي هو عالم إيه؟ نعم، لما تيجي شوفي تنظري إلى سيدنا إبراهيم عندما نشأ في جو كله شرك، بل على العكس زي ما ذكرت لكم إن سيدنا إبراهيم كان ناشئ في بيت، هذا البيت سبحان الله كان أبوه له شأن في الشرك، كان صانع للأصنام، ده كان عنده مصنع للأصنام، ولذلك لما تشوف سيدنا إبراهيم ونشأ في بيت شكله إيه، أب كان يعد ابنه أن يمسك بقى من بعده الإيه تراثه، يرث هذا الأمر، تخيلي أنه يرث هذا الأمر، أنه كان سبحان الله سيدنا إبراهيم أبوه يعمل يصنع الأصنام ويشكلها بقى، الصنم ده الكبير والصنم ده الصغير والصنم ده اللي شكله كذا والصنم ده اللي شكله كذا، كان ينوع في هذه الأصنام، ولذلك كان له سبحان الله يعني لما كان سيدنا إبراهيم بيدخل معاهم يعني وهو طفل صغير ويدخل معاهم المعبد اللي كانوا بيعبدوا فيه هذه الأصنام كان لا يرضى، مع أنه كان صغير لكن الفطرة لما تكون سليمة، لأن أي طفل سبحان الله ربنا بيولد على الفطرة السليمة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كان سيدنا إبراهيم لما يرى أن قومه يسجدوا للأصنام كان لا يرضى، كان يشوف منظر سبحان الله بيسجده واحد، ولذلك وهو صغير سمع وهم قاعدين واحد قاعد يبكي قدام الصنم ويدعو ويتضرع قدام الصنم، فسيدنا إبراهيم كان طفل صغير قال له بيسمعك، فطبعا عندما يذكر ذلك سيدنا إبراهيم طفل صغير والناس دول بقى قاعدين يعبدوا أصنام وكأنه بالشكل ده إيه بيسفه أصنامهم، إلى أن ابتدى يشب قليلا سيدنا إبراهيم ابتدى أبوه يعده لإيه، أن يكون سبحان الله أن يكون صاحبا لهذا أو يتبع سيدنا إبراهيم أو يتبع أبوه في كل ذلك الملك، لكن عندما يريد الرب سبحانه وتعالى بالعبد الهداية يفتح قلبه لله سبحانه وتعالى، يعلمه طريق الحق، يبين له طريق الحق، ييسر له طريق الحق، هكذا كان هكذا أعطى ربي سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم. زيك في قصة سيدنا إبراهيم من البداية لما تيجي تشوفي سبحان الله في طريق الهداية وطريق النجاة، عشان كده بنقول إن إبراهيم كان إيه، كان مسلم، كان حنيفية، الحنيفية السمحاء، كان مسلم، ما كان إبراهيم إيه يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من إيه من المشركين، ده تحديد إن سيدنا إبراهيم لا كان يميل لهذه ولا يميل لهذه، لكن كان حنيفيا مسلما، وما كان من المشركين. كأن في هذه الآية دليل أن من حاد عن هذا الأمر فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول في ما في سيدنا إبراهيم عليه السلام في قصة إبراهيم دي، القصة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي والمحاجة اللي كانت بينه وبين قوم من البداية، من البداية هو عايز يقنعهم بالحجة، انتوا بتعبدوا أصنام ليه؟ ده من بداية ما وقع ما حصل في هذه الأصنام، وهو بيسأل أبوه سبحان الله، أتعبد ما أتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيئا؟ وقول له يا أبتي إني قد جاءني من علم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. ويقول له كمان إيه؟ يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن، يعني إن اللي أنت بتعبدوه ده عبارة للشيطان، إن الشيطان كان للرحمن إيه؟ عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ولذلك لما الإنسان يلاقي أنه هو مصالح مع الشيطان، نسأل ربي العفو والعافية لنا يا رب العالمين، يبقى الإنسان كأن ربي سبحانه وتعالى تركه في طريق الغي، كأنه إيه؟ كأنه سقط من عينه، نسأل الله العفو والعافية لنا. هذه الآيات اللي هي سبحان الله المحجة والمجادلة اللي كان يقف سيدنا إبراهيم عليه السلام مع قوم عشان يجادلهم فيها، حجج قوية. لما أول حجة فعلها أو أول شيء فعلها يجادلهم في هذا الأمر الذي يعبدونه من دون الله عز وجل، ما تعبدون إلا أصنام. لذلك هنا ما في الأول خالص كما تعرفوا القصة إنه كسر أصنامهم كلها، كسر أصنامهم كلها إلا كبيرهم لعلهم إليه يرجعون، عشان يبقى فيه برضو حجة إيه؟ وهم بيوقفين قدام الصنم الكبير ده بيسألوه، طب أنت قدامكم صنم أهو وكسرت الأصنام، أنتوا مش عارفين من اللي كسرها، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الإيه؟ الظالمين. قالوا آه ده احنا كنا سامعين ولد قاعد يتكلم ويسفه في أصنامنا، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، اسمه إبراهيم. قالوا إبراهيم طب هاتوا على أعين الناس، فاكرين قصة موسى على أعين الناس، عشان لما تكون المحجة على أعين الناس يظهر الحق ويبطل الباطل. لما موسى جه وألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، تشفط كل العصا الموجودة، فألقي السحرة إيه؟ كل الناس اتجمعوا في صعيد واحد، كل الناس اتجمعوا في صعيد واحد، وبعد ما اتجمعوا في صعيد واحد سبحان رب العرش العظيم، عشان تكون الحجة واضحة، طب ارموا بقى عصا إلكوا كلكم عصيانكم، عشان تظهر أن كل هذه العصيان صح، إنما عصا موسى لما تلقى هي ليست بإيه؟ هي ليست بسحر، بس يكون كل ده على أعين إيه؟ عشان تبقى الحجة واضحة. نفس القصة في سيدنا إبراهيم لما يجمعهم كلهم قالوا طب إيه؟ فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدوا ما يفعلوا به بقى من نكال وتعذيب وكذا، يقوم يأتي بحجة قوية سيدنا إبراهيم يقول لهم مين أنت فعلت كده بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال لهم أنا؟ بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، اسألوهم كده هم اللي فعلوا ده، اسألوا الكبير بتاعهم ده، اسألوا الصغيرين اللي اتقطعوا واتكسروا دول حصل لهم إيه؟ مين اللي عمل فيهم كده؟ فنكسوا على رؤوسهم، اتكسفوا واتخزوا إنهم إيه؟ لقد علمتم أنكم أنتم الإيه؟ أنتم الظالمين، ده أنتم فعلا الظالمين. هو فعلا بيقول حق، لكن لما يكون الإنسان مجادل يبقى شايف الحق حق لكن هو مش عايز يرضى بالحق، راح ايه يقوم يقول ايه في الحق، راح مكلمين تاني ابراهيم وقالوا له ايه؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، طب ما انتوا عارفين ان هم ينطقون، طب بتعبدوا ما لا ينطق، اتعبدوا ما لا يسمع، اتعبدوا ما لا ينفع، اتعبدوا ما لا يضر. بذلك هنا ايات ربي سبحانه وتعالى في هذه المجادله لقوم ابراهيم، قال لك تتجلى هذه المحاجه بين سيدنا ابراهيم وقومه في امور، قال لك لما بينت الآيات السابقة طريق الهدى خلاص ابتدى يبقى الأمر حق واضح، يعني طريق الهدى وطريق النجاة، فلا طريق للهدى والنجاة إلا طريق الإسلام، ولذلك لأنه طريق واضح جلي مفيش فيه خفاء باين، حتى لما تيجي تقرأي القرآن وتقولي إيه بس الآية دي مش فهماها مش فهمة معناها، نقول لك بسيطة، هنجيب لك أمهات الكتب في التفسير عشان يجيب لك تفسير الآية دي. لما تقرأي، ولذلك القرآن لو قرأتيه من غير تفسير مش هيأثر في قلبك مثل ما تقرأيه بالتفسير، لأنك هتفهمي معنى كل آية أو مغزى كل آية أو طريق الهداية في كل آية. لذلك هنا وهو الإسلام، أن نقول هو الإسلام هو الطريق الحق التي يهدي إلى الاستقامة. لذلك هنا لما بين ربي سبحانه وتعالى طريق اللي هي الأنبياء، وذكرت هنا قصة إبراهيم، ويأتي الحوار اللي ورد بينه وبين قومه. شوفوا بقى، ورد في الآيات السابقة أن السماوات والأرض مخلوقة، مين اللي خلقها؟ الله. مملوكة، ما شاء الله، ازيك يا حبيبتي، ما شاء الله، بارك الله فيك، بارك الله في الموهوب، وإيه ورزقت بره وشكرت الواهب وبلغ ايه اشده، يعني كبر كده بقى راجل محترم بقى يجي يحفظ معانا بس من وراء حجاب ان شاء الله. هنا ولذلك قال لك ايه، لما تنظري في السماوات وفي الارض مخلوقه، اللي خلقها ربي سبحانه وتعالى، مملوكه اللي ملكها ربي، مسخره اللي سخرها. دل على سلامتك يا حبيبتي ان شاء الله، ربنا يبارك فيك. بارك وانت كمان، تبارك ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. قال لك هنا بيان قاطع على بطلان عباره الافلك والاجسام. انتوا عارفين بعض الناس لما تيجي تقول ايه، انتوا عارفين الناس اللي هما بيقول لك في عباده الفلك، منها ايه دلوقتي عباده الفلك؟ احسنتي، الابراج، يقول لك برجك اليوم، حظك اليوم، يقول لك حظك اليوم، الابراج انت برج، تقول لك برج ايه، تقول لي انا برج الطور، تقول لي طب استنى اجيب لك كل حظك اللي في البرج بتاعك ده، وهم يعني. ولذلك هنا هذه الدار، نعم، وبعدين بعد كده يقول لك مثلا ايه، انت برجك ايه، تقول لها برج كذا، تقول لي طب هجيب لك الصفات الشخصيه. ده مؤمن بالكواكب بقى وبالابراج والكلام ده كله. ولذلك ده محج سيدنا ابراهيم تقطع كل ذلك، كما فعل سيدنا ابراهيم مع ايه، مع قومه. هنا برهان قاطع على بطلان عباده الافلاك والاجرام السماويه. ناسب ذلك هذا الحديث اقامه ابراهيم سيدنا ابراهيم الحجه على بطلان عباده هذه الكواكب، بطلان يعني بطلان عباده هذه. وقيل يؤخذ من هذه الايات ايضا ان المتامل في هذه السوره الكريمه يجدها قد اشتملت على اساليب كثيره جدا متنوعه في الاقناع. وده سبحان الله القرآن، أيوة بيحتفل بينا. فقال لك إيه، أساليب دايما القناة أساليبه كتيرة في الإقناع متنوعة، إقامة الحجج على لإقامة الحجة على المشركين. فبطريق إيه، البيان والتوضيح والتقرير، دي نمرة واحد وهنبينه دلوقتي، التقرير، الاستفهام الإنكاري. يبقى سورة، في سورة الموضوع في سورة سؤال، لأن ربنا لكن في هو في حقد الأمر هو إيه، إنكار. يبقى هو في يجي لك مثلا السؤال في القرآن استفهام، لكن بنسميه استفهام إيه، إنكاري، يعني ده مش ممكن يحصل أبدا هذا الأمر. والوعد والوعيد، هو برضو الوعد والوعيد، يجي لك الوعد ويجي لك الوعيد، يجي لك الجنة ويجي لك النار، يجي لك الصالحين ويجي لك الطالحين، يجي لك السعداء ويجي لك الأشقياء. هو هذا يعني. ولذلك القرآن لما تيجي تقولي إيه، بعض الناس اللي بتجهل تقول القرآن كله إيه، كله وعيد وعيد وعيد، كله نار نار نار، بالعكس أبدا، ما تأتي آية فيها وعيد إلا معها وعد، أصحاب الجنة أصحاب النار، أصحاب الشقاوة أصحاب السعادة، أصحاب العمل الصالح أصحاب العمل إيه، الذين سبحان الله آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. وبعدين يجيلك بعد كده اللي هم الفريق الآخر. إذن ويمتلئ القرآن بالقصص والأمثال، قصص القرآن مليئة بالقصص، عشان ما نمرش علينا القصة إلا وإحنا بنعلم أن هذه القصة لها مغزى في حياتنا. أثرت إيه هذه القصة في حياتنا؟ زي ما تيجي تقرأي مثلا كل يوم قصص سورة الكهف، كل يوم جمعة بنقرأ سورة الكهف والقصص اللي في سورة الكهف، تحسي إن لما تيجي تقرأي سورة الكهف اللي تبقى عندك رضا إن ربنا سبحانه وتعالى ما يعطي للإنسان شيء أو ما يختبر الإنسان في شيء إلا وراء ذلك الشيء فضل خير لا يعلم العبد أبدا. يديك بلاء كده واصبري كده بعد البلاء، يديك بلاء ودي الدنيا، وتصبري بعد البلاء تجدي بعد البلاء فرج، لازم يأتي بعد البلاء فرج، لأنه مع العسر يسر. ده القرآن. ولذلك لما تيجي تقرأي قصص القرآن لابد أن تستنبطي من قصص القرآن ما يستريح به فؤادك، تطمئني، اطمئني، لأنك بتطمئني لمين؟ بتطمئني لربك المالك سبحانه وتعالى. ذلك هنا وفيها من الأمثال، ضرب الله مثلا إيه؟ عبدا مملوكا، لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق ايه؟ هل يستوون؟ الحمد. وضرب الله مثلا ايه؟ رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي. هل يستوي هو من يامر بالمعيه؟ كل امثله القران جميله تخلي الانسان يتعظ بكل مثل منه انه ازاي يطابق هذا المثل على نفسه او يطابق هذا المثل على حياته. ومن الوصايا وصايا كتير في القران زي وصايا بتاعت ايه يا بناتي؟ سوره ايه؟ الانعام، اللي هي ايه الوصايا الاخيره في سوره الانعام؟ تقول ايه؟ قل تعالى واتل ما حرم، هي دي الوصايا. قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم. شوف الوصايا دي، الوصايا الموجوده في القران. الا ايه؟ اول حاجه في حياتك دوري عن توحيدك، شوفي توحيدك لله عز وجل، شوفي شوفي انت في قلبك هل انت موحده لله عز وجل؟ هل انت فاهمه توحيد الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات؟ هل انت على يقين بتوحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات، ولا لسه مش فاهمه المساله؟ يبقى اول الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. اوصى بالوالدين ربي اوصى بالوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. ولذلك لما تيجي الإحسان في الوالدين، سبحان رب العرش العظيم، الإحسان في الوالدين بصور كثيرة جدا من الوصايا، يمكن يجمل الوالدين إحسانا. لكن الإحسان بالوالدين في الكلمة الطيبة، الإحسان بالوالدين في النظر الحنون، الإحسان في الوالدين في حسن المعاملة، الإحسان في الوالدين بالرأفة بهما، الإحسان في الوالدين إذا بلغ أحدهما الكبر لما يكبروا ازاي تكوني عطوه في الرأفة معهم، الاحسان بالوالدين ان انت تنفقي عليهم لو عندك القدره، الاحسان بالوالدين ان انت ما تستقصيش اخطائهم، ممكن تخطئ، ممكن يخطئوا، ما تبقيش قاعده تحصي عليهم اخطائهم، الاحسان بالوالدين ان انت تعلمي ان انت في يوم من الايام ان انت جيتي الدنيا دي بقدر الله عز وجل عن طريق الوالدين دول اللي هم جابوكي الى هذه الدور الدنيا. الإحسان بالوالدين وخاصة الأم اللي المفروض إن أنت تعرفي هي حق الناس بحسن إيه؟ صحبتك. يبقى المفروض إن أنت تعرفي إن أنت في مسألة، هي دي الوصايا اللي القرآن المفروض إن إحنا ندركها وإحنا بنسمعها، لازم ندركها وصايا اللي إحنا بنقرأها. الإحسان بالأم اللي تعبت وحملت ورضعت وولدت وبعد كده كبر، الإحسان بالأم اللي ربتك وكانت بتسهر عليك وما بتنامش وهي سعيدة، لما يجي دورك بقى وانت تصر عليها شوية لأنها مريضة تمل، لو صارت ليلة تحس ان انت متضايق، يا ده امبارح طول الليل ما نمتش، وهي طول الليل وطول الليل وطول الليل ما بتنامش وما تقولش حد ما نمتش أبدا. أم عشان كده يوصي ربي بها، دي الوصايا اللي ربنا سبحانه وتعالى أوصى بها في كتابه الكريم، وصايا القرآن. وبالوالدين إحسانا، وإيه كمان؟ ولا تقتلوا ايه؟ اولادكم. ها؟ من املاق. ان نحن ايه؟ نرزقكم ولا نرزقهم؟ نرزقكم بالكاف. ايوه، الثانيه في اسراء اللي هي بالايه؟ من خشيه. يبقى اولاد، يبقى لما الانسان ربنا سبحانه وتعالى يرزقه ما يبتديش يمل منه ويقول له هيفقروني، ده الولد اللي جاي ده كذا، ده لازم كذا، ده لازم انزله، ده لازم مش عارف افعل فيه كذا كذا، لانه لا تملك له. انت ما تملكش الرزق، الرزق هو من؟ هو الله سبحانه، رزقه ربي سبحانه وتعالى. ولا تقتلوا اولادكم ايه؟ نحن نرزقكم، بنرزقك عشان تاكلوا، عشان كده جت نرزقكم اولا واياهم، وبعدين وبعد كده بعد ايه؟ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولذلك ماذا يعني الفواحش؟ كل ده الاثم حاجه في صدره ايه؟ وخشيت او ما لم تحب ان يطلع عليه الناس. لكن الفواحش من اسمها كل شيء تكرهه النفس، كل شيء يكون بغيض او سيء. نعم، هي الاسم اشد كمان، تاتي بكبائر كانها. نعم، لذلك هنا يوصينا ربي اننا لا نقرب الفواحش، لا تقربوا الزنا. يعني سبحان الله، المساله في امور في فواحش يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكرها ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، اللي هي الزنا، اللي هي الواط، اللي هي الحاجات اللي هي سبحان الله بتسيء بشده الى ايه؟ الى صاحبها. ولذلك وبقيه الايات برضو من الوصايا اللي في هذه اللي في سوره في سوره الانعام ايه بقى في السوره ولا ها وبعد كده ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا ايه لا نكلف نفسا الا واذا قلتم ولو كان ذا قربى وبعد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم شوفي سبحان الله كل الوصايا اللي فيها خير للانسان تجمع هذه الايه كل الوصايا التي فيها ولذلك اشتمل على وصايا اشتمل على احكام واشتمل على قصص باقناع وحجج هنا ولذلك لما يعني لما جت هنا مكانه سيدنا ابراهيم عند العرب لان زي قلت لكم مكانه سيدنا ابراهيم كان له مكانه عاليه جدا عند العرب ابن ابوه كان رجل له ايه شأن كبير فلما يجي المساله من سيدنا ابراهيم اللي كان قومه عباد للاصنام وكان على فكره مش عباده اصنام فقط ده بيصنعوها ومشكله فقط ده منهم كان من ضمن عباده الاصنام كان منهم من يعبد الايه الكواكب ولذلك هنا جاء سرد اللي هي الامر بقى الحجه سيدنا ابراهيم يقول ربي سبحانه وتعالى واذ قال ابراهيم هو يقول لك ايه اول نقطه انكار وتقرير هينكر سيدنا ابراهيم على ابوه ويقرر ان انتوا الاصنام اللي انتوا بتعبدوها دي ليست صحيحه واذ قال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين قصه هنا مطلعها يلفت النظر ويسرع الانتباه وهو القصه سبحان الله شوف لما يجي واذ قال يعني بيقول له الكلمه لما تيجي اذ قال معناها ايه في القران اذكر اذ دي في القران يعني اذكر اذكر اي اذكر ذلك الوقت واستحضر المشهد العجيب ده لما قال ابراهيم لابيه ناصحا ومنكرا يبقى ده انكار ونصح ينكر عليه عباده الاصنام وعباده الاصنام من دون الله يقول هنا في فيها واذكر ابراهيم اللي هو واذ قال ابراهيم لابيه آزر قال لك نصت السنه ان ابوه كان اسمه ايه آزر في التوراه قالوا ان اسمه كان اسمه ايه حد يعرف ذكروا اسمه ابراهيم في التوراه قالوا اسم ابوه ايه قالوا اسمه لا لا قالوا عمه في سالت ايه لا ايوه فعلا قالوا فعلا احسنتي لا يعد دليل قالوا فعلا تاريخ قال له لا يعد دليل عزيز في كم في التوراة من تحريف وتبديل فيبقى الاسم الأساسي اللي هو إيه اللي هو آزر هنا قال لك في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه شوف الآية الحديث ده كما جاء في البخاري يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة نسأل الله العفو والعافية فيقول له نعم سواد قطرة ترهقهم قطرة أولئكم كفرة الفجرة عليه قطرة وغبرة فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني سيدنا إبراهيم هيقول له إيه يا أبتا يا أبتي ويتودد إليه يا أبتي لا تعب يا أبتي يتودد إليه بنداء بإيه يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك دلوقتي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فيقول يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون مش ربنا وعد سيدنا ابراهيم انه لا يخزي يوم يبعثون فاي خزي اخزى من ابي من هذا من ابو يعني من ابوه يعني فيقول الله تعالى اني حرمت الجنه على الكافرين ثم يقال يا ابراهيم ما تحت رجليك فينظر فاذا هو بذبح عظيم متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى فين في النار نسال الله العفو والعافيه قال لك ان في هذه الايه التي واذ قال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما الهه قال لك في الايه انكار على ابيه وتقرير الانكار انه ينكر عليه اتخاذ الاصنام الهه من دون الله واما التقرير يقر ان ابوه وقومه في ضلال مبين يبقى ينكر انهم يتخذوا الاصنام الهه ويقر ان انتوا باتخاذكم الاصنام الهه او بالشرك دون الله انتم في ضلال مبين يبقى في الايه قال لك فيها ايه لأسلوب القرآن في الآية فيها زي ما قلت عليها في ذلك الأمر تقرير وإنكار الإنكار إنه بينكر عليه إنه يكفروا بالله والتقرير إنهم لا محالة في ضلال مبين ولذلك قيل من الواضح في هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام بذل جهدا مضنيا في محاجة أبيه وقومه. هنا كانت محاجة مع أبيه، ولذلك سجل القرآن صور من هذا الحوار الذي كان يدور بين إبراهيم وبين أهله. ولذلك كما جاء في سورة إبراهيم لما ذكر ربي سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم أنه كان إيه صديقا نبيا، إذ قال لأبيه الآيات اللي قلناها يا أبتي لما تعبد إيه ما لا، أشوف السمع، السمع والبصر، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا، يا أبتي التالتة بقى لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن يعصي، الرابعة يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف الأب بقى لما يكون محد لابنه، أو الإنسان لما يكون عليه يعني سبحان الله على على عيوني غشاوة وعلى قلبه ضلال، يوم يقول له إيه، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي من هذه المسألة لأرجمنك واهجرني مليا، لو ما انتهتش من الأسلام دي هدفنك بالحياة. شوفي بقول لك الأب كان يضحي بإيه، إنه هو يعيب في أصنامه إزاي، لأرجمنك واهجرني مليا. فشوفي بقى الإبن اللي هو الناصح الأمين قال سلام عليك سأستغفر لك ربي كمان إنه كان بي حفيا كريم، وأعتزلكم مش هقدر أقعد معاكم، وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، عسى أن ربنا سبحانه وتعالى يصرفني يصرفكم عني أو سبحان الله يفتح لي أبواب الخيرات. لذلك هنا شوفوا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله كان على الحق وهم على الباطل، زي ما هو قال بالضبط عسى بقى أن يعطيني ربي خير عسى، فربنا سبحانه وتعالى قال إيه، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدق عليه. شايفين الرفعة. النقطة الثانية في الآيات نقول أن يبحث في ملكوت السماوات. الإنسان كده لما يجي ينظر في ملكوت السماوات عشان يزداد يعني في خلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض لو عايزة تزدادي إيمانا، عايزة تثبتي على الإيمان، لو عايزة تزدادي يقينا تفكري في ملكوت السماوات والأرض، وهذه كده فكري قولي يا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين لا يغيب عنهم ذكر ربي أبدا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ما بيغفلوش لحظة، في ناس لا تغفل عن ربي لحظة، لا تلهيهم الدنيا أبدا، لا يغيب عنهم ذكر ربي ولا يغيب عن بالهم ولا عن عقلهم أبدا. شوفوا انظروا في المسألة، هؤلاء الذين قال ربي سبحانه وتعالى هم يعلموا إن الكون ده ما خلقش إلا لم يخلق عبثا، فحسبتم أنما خلقناكم إيه عبث وأنكم إلينا لإيه لا ترجعون، هم دول أصحاب العقول الراجحة يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويقولوا إيه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، بينزه ربي سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب وبيقوله يا ربي سبحانك انت خلقت هذه الدنيا وخلقت ذلك الكون ليبلوكم ايكم احسن عملا، وزي ما ذكر في كتابي فريق في الجنة وفريق في السعير، فاللهم اجعلنا من فريق الجنة يا رب العالمين. لذلك هنا في ملكوت السماوات والارض يقول ربي سبحانه وتعالى في هذا الملكوت وكذلك نري إبراهيم، يوري له بقى الكون ويخليه ويعينه على التفكر ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، يبين له ما في الكون عشان يكون على يقين وهو بيعبد ربي سبحانه وتعالى، كما قال إبراهيم ربي إيه أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي. تعرف الواحد بيبقى إيه كل ما تقرأي بقى أنت إيمانك زايد، لكن كل ما تقرأي حاجة في التفكر أو تقرأي حاجة في إعجاز في ذلك الكون بتزدادي إيه إيمان، بتحسي مش يقين إيمان، بيزداد إيمانك زي بالضبط سيدنا إبراهيم قال بلى ولكن يطمئن قلبي، فلما قال له أخذ فقال ربي له فخذ أربعة من الطير. هنا يقول وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات الأول ليكون من الموقنين، هو كان مؤمن بالله عز وجل بس عشان يبتدي يدرج له المسألة، أي يقول في تفسير هذه الآية أي هديناه إلى الحق وبصرناه بطريقنا. اللهم بصرنا بطريق الحق فثبتناه على الحق وزدناه يقينا واطلعناه على ملكوت السماوات والأرض ليتمعن ويتدبر ويستنبط العبر ويستخلص الفوائد فيكون من الموقنين بالله عز وجل. ولذلك هنا قيل أي نري بصيرته لطائف خلق السماوات والأرض. أهد يبص الكوكب لما قال لي أهد يبص الكوكب بص كده الكوكب قال آه الكوكب ده في علو عالي مدامه عالي كده بقى ومنور الدنيا كده قال ده إذن هذا ربي. لا لما ابتدى يأفل يغيب قال لا ربي لا يعتريه النقصان يغيب ربي لا يعتريه النقصان. طب لا حاجة أكبر راح جاي له القمر. القمر تاني حاجة مرتبة القمر قال آه ده القمر بقى إيه أكبر. فلما نظر كده في القمر قال هذا ربي. فلما أفل القمر قال لا مش ممكن يكون ربي ربي لا يغيب ربي لا يغيب لا يغيب عنا طرفة عين ربي لا يضل ولا ينسى سبحانه وتعالى ربي لا ينام ربي لا ينام ربي لا يتأخذه سنة ولا نوم. فلما نظر في هذا الكوكب في القمر ورأى أنه أفل قال إيه قال لي بقى لسه بقى قال ده أنا لو ما هدنيش ربي لطريق الحق هبقى في إيه هبقى في ضلال. فابتدى يرى الشمس أكبر فلما رأى الشمس سطعة وكبيرة ومنورة الكون والكون قال هذا ربي هذا أكبر مدام ده أكبر وأعظم وبرضه في علو قال يبقى ده ربي. فلما جاء الليل بقى وراحت تختفي الشمس قال ده قال إيه بقى إني أقوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة أهو وما أنا من إيه من المشركين. ولذلك هنا قيل سبحان الله فطرة سليمة بصيرة مفتوحة لسيدنا إبراهيم. يا جماعة شو الفطرة السليمة هذه فطرة سليمة وبصيرة مفتوحة وعلى هذا النحو من الخلوص للحق كان سيدنا إبراهيم وإنكار للباطل كان به قوة ورأى إبراهيم سيدنا إبراهيم حقيقة هذا الملك ملك السماوات والأرض فأطلعه ربي سبحانه وتعالى على الأسرار المكنونة في صميم الكون هذا فكشفت له الآيات في صحائف في الوجود في نظرته في هذا الكون فوصلت إلى قلبه وفطرته السليمة وإيمانه الصادق وسطعت دلائل الهدى في قلبه في من هذا فهداه ربي إلى طريق الإيه الحق. هنا محاورة لطيفة بقى وهو قاعد يحاور قومه فلما جن عليه الليل أرادي قال لك أراد عليه السلام وهو بيقعد يناقشهم بيقول لهم الكلام ده ربي ده هو المناقشة اللي كانت مع قومه خلي بالكم قال لك أراد أن يقيم الحج على قومي وذلك يعني بالتدرج من مرحلة لمرحلة لما شاف النجم قال ده ربي ده بقى ما هم كانوا بيعبدوا الكواكب. فلما مشى لما قفل قال لا ما ينفعش على فكرة تعبده ده أبدا ده بيغف ده بي بي بي بيولي ده بيغيب. ولذلك قيل فيها في هذا هذه المحاجة وهذه المحاورة إنها محاورة عملية مناظرة واقعية زي ما فاكرين أحمد لذات أما كان الله يرحمه رحمة واسعة هذا الرجل كانت سبحان الله مناقشاته عن قوة إيمان وعن سبحان الله كان وعن علم وعن علم وعن علم وعن دراسة. فلما كان بيحد أو بيحاور كانت محاورته إيه لقوية بتثمر لازم تثمر. ولذلك هذا سيدنا إبراهيم نعم دلوقتي طبعا طبعا إن شاء الله عليه محاورة عملية مناظرة واقعية يعني مساجلة ميدانية شايفين أهم لتكون أدعى لقول وأبلغ في الاحتجاج. ولذلك هنا قال لك الذي عليه الجمهور في المحقين أن هذه الرؤية وهذا القول كان بعد بلوغ إبراهيم وحيث شرفه الله بالنبوة. قال لك لما ابتدى يدخل فيه النبوة أو جات له اللي هي النبوة أكرم الرب رسالة وأراد أن يستدرك قومي يدخلهم بإيه بالإيمان بالله ويعرفهم أنهم على جهل وأنهم على خطأ في تعظيم لأنهم كانوا يعبدوا النجوم او يعبدوا الاصنام، وعايز يبين لهم انتوا على خطا وانتوا على باطل، وجايب لهم الحجه الضاحضه في ذلك الامر. ولذلك قيل قال سيدنا ابراهيم على وجه الاحتياج على قومه فيقول هذا ربي بزعمكم، انت رب ده ربي زعمكم انتوا هذا ربي، لا ما ينفعش يكون هذا. بل فلما غاب قال لو كان الها كما تزعمون انتم ما غاب الاله. ولذلك هنا نقول او ابوه اذر كانوا يعبدون الاصنام وكانوا يعبدون الشمس وكانوا يعبدون الكواكب وكانوا يعبدون اللي هو القمر، فاراد ان ينبههم انتم على خطا في دينكم اللي انتم بتعبدوه ده من دون الله. يقول ربي فلما جن عليه الليل، اللي هي بقيه الايات اللي احنا ذكرناها، قال هذا ربي، يعني انتقال من حال الى حال، هو بنقلهم بالضبط عاملين زي درجهم من حال الى حال لحد ما وصل بهم الى تدرج في هذا في اللي هي في القمر، فكان بيدرجهم من الاصغر للايه للاكبر لحد ما وصل بحجتهم ان كل حجتهم ايه ظاهره عند ربي. انتقل بهم، ولذلك يقول المفسر انتقل بهم من المرحله الاخيره في رحله البحث عن الحقيقه بالتدرج، وكان من بينهم من يعظم الشمس ويعبدها مع انها كغيرها من النجوم يعتريها التغيير، فابتدى يدرج انتوا يا اللي بتعبدوا القمر ما ينفعش، انت يا اللي بتعبد الشمس ما ينفعش، انت اللي بتعبد النجوم ما ينفعش، كل ذلك لانه لا يدوم على حاله. ولذلك نظر في ذلك كانت محجه اللي هي دي محجه المشركين، طب هم بعد ما جاب لهم الحجه الضاحضه دي امنوا؟ رحمه علينا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كانت نايمه؟ لا كانت نايمه شويه. لا لا طيب لا لا لا ما شاء الله جاي جاي لا مش فيك يا حبيبي رحمه افتكرتينا؟ المسجد كان كنت وحشانه يا رحمه قولي كويس. اتفضلي اتفضلي اتفضلي يا رحمه. تاتي بقى الفقره التي تلي ذلك. طيب هو دلوقتي حاج ناقش قومه بالحجه القويه، بين لهم بالأدلة القاطعة أن أنتم بتكفروا بالله عز وجل، بتعبدوا من دون الله ما لا ينفع ولا يضر، والكواكب اللي أنتم بتعبدونها من دون الله سواء كانت كبيرة ولا صغيرة ولا شمس ولا قمر ولا نجم ولا كذا كلها أفلت غابت، فكيف يكون ربي الذي لا يضل ولا ينسى؟ ولذلك هنا يأتي محاجة المشركين له بقى. الأول كان هو اللي بيجادلهم، دلوقتي هم إيه؟ وحاجه قومه. قال أتحاجوني في الله، قاعدين تناقشيني في إيه؟ في الله عز وجل وهو اللي هداني وبصرني وبين طريق الحق، ولا أخاف ما تشركون به. إلى الآيات اللي احنا قرأناها، حاجه قومه، حاجه قومه عشان يصرفوه عن الحق. ما ساعات الإنسان يجادل بالباطل وجادلوا بالباطل ليضحروا به الحق. ولذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله الانسان اللي على باطل يبقى نفسه اللي قدامه اللي على حق ينحاز له ويرجع له، او يؤمن بالله بفكره هو على طول له عشان زين الباطل ويسمين الباطل بمسميات علشان يضحبوا او يصرفوا عن ايه؟ عن الحق. ولذلك وحاجه وقومه طمعا في صرفي عن الحق، وان لهم ذلك وأن لهم ذلك. يا جماعة الإنسان لما يكون على حق فيش حاجة في الدنيا أبدا. ولذلك ليه دايما لما يجي نقول لما نفتكر سيدنا عمر نقول كان الشيطان، عشان سيدنا عمر كان على حق، كان لا يستطيع الشيطان أن يمشي في الطريق اللي ماشي منه عمر، كان قوي، كان قوي في الحق فلا يجرؤ عليه الشيطان أبدا. وذلك مقياس قوة إيمانك قسيها على ذلك. لو لقيتي انت من المتسلط عليك الشيطان على طول على طول قاعد يوسوسك اقول لك ايمانك ضعيف عايز يقوى، ولا يقوى الا بالثبات، ولا يقوى الا بالاقبال على الله، ولا يقوى الا بالدعاء لله سبحانه وتعالى ان يثبتك على دينك. ولولا ان ثبتك ربي ولا يثبتك الا الله، ولولا ان ثبتناك لقد قلت ايه؟ يعني الثبات ده الثبات اللي من عند الله. عشان كده دايما اسالي ربي اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا، اسألي ربي سبحانه وتعالى. وزيك نسأل دايما اسألي ربي سبحانه وتعالى، ربي اسألك الثبات حتى الممات. ليه؟ لأن ممكن الإنسان يكون ماشي على الطريق وراح ملتفت زي الذي يعبد الله على حرف، فأنا صباحي تجد الإنسان ماشي على الاستقامة على الاستقامة بعيني يروح داخل له الشيطان بقى، يشوف له الشيطان من بعض الأماكن اللي هو بيحبها أو اللي مش بيحبها اللي هو ضعيف فيها، يوم يدخل له الشيطان يزين له الأشياء دي لحد ما يسود عليه عيشته سبحان الله، إلى أن يثبته ربي. اللهم نسألك الثبات في الأمر، نسألك الثبات على الاستقامة لحد ما نلقى الله عز وجل. حجه قومه بالباطل هنا، ولذلك مع أنه شبه لهم يعني فندهم شبهتهم وأوهمهم يعني، وأقيمت عليهم كل الحجج والأدلة الظاهرة، وهم مع ذلك مصرين على الكفر. عجيب أن الإنسان ممكن يكون سبحان الله مصر على الكفر ومعاه إيه؟ الحق، باين الحق أمامه لكنه مصر على الكفر. قال أتحاجون بقية الآيات يعني، وقد هدان تجادلوني في الله سبحانه وتعالى وقد أخذ بيدي إلى الحق. تجادل لما تيجي تشوفي سبحان الله تكوني بقيتي على الحق، ويجي حد أو تيجي واحدة صاحبتك تقول لك إيه اللي أنت بتعمليه ده، يعني هو أنت بس المؤمنة وكل الناس يعني، في ناس بتجيلك بكلمات كده. شوفي بقى سيدنا إبراهيم بيقول إيه، أتجادلونني في الله وقد أخذ بيدي إلى الحق، أتجادلونني في الله وقد أنقذ بصري ونور بصيرتي، أتجادلونني في الله وقد شرح صدري للإيمان، أتجادلونني في الله وقد آنس وحشتي، أتجادلونني في الله وقد أضاء دربي وفطرني على الإيمان، فأي الحجة تغويني عن طريقكم، سلقت طريق الرشاد وسلقت طريق الردى، فأي الطريقين هو الطريق السليم، وأي قوة تثنيني عن الحق وقد آنسته ما أنسي والحق، شوف الكلام القوي، وأي ظلام يحجب عني نور البصيرة وقد أبصرته، يكون الإنسان شاف بقى النور ربنا سبحانه وتعالى بقى فيه قلبه بقى فيه بصيرة، أي ظلام يجي بقى يحجب هذه البصيرة، اللهم نر أنر بصيرتنا يا رب العالمين. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، يعني شوفي هم هددوه، هددوا سيدنا إبراهيم طبعا واضح من كلام من رده كده، ولا أخاف ما تشركون به، هددوه ده الآلهة تعمل فيك، ده الآلهة تنزل سخطها عليك، ده الآلهة تفعل، قال لهم هددوه وتوعدوا أن يبطشوا به وافتكوا بعد أن آيتهم الحجج، فبين لهم ثباته على الحق وصموده وعيدهم، ده هو يقين بالله أكبر بكتير من كل شيء، بل معرفته بحكم بحكمة ربي في ابتلائه، هنا تأتي المسألة، معرفته بحكمة ربي في ابتلائه وأنبيائه وأصفيائه لا تكون إلى الحكم بالغة، هو مبتلى دلوقتي، ولا يكون ابتلاء يعني أولياء الله وأصفيائه إلا لحكمة بالغة عند الله لا يعلمها إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ثم حسهم على التذكر، قال لهم متفاكرين إيه؟ أنتم بتخوفوني من مين؟ ثم قال لهم أفلا تتذكرون، ما كنش عندكم عقل تفكروا مين الحق ومين الباطل، ومن الذي على حق ومن الذي على باطل، وكيف يخاف منهم أو يخشى هذه الآلهة التي لا تضر ولا تنفع، وهم مع ذلك إزاي أخاف من آلهتكم وأنتم مع ذلك ما بتخافوش من إله الواحد الأحد، وأنتم بتخوفوني بما لم ينزل به ربي من سلطان اللي هم آلهتهم يعني، فلا إله غيره ولا معبود بحق الله، فمن أحق بالأمن، من الأحق أن يؤمن الإنسان به، ومن أحق أن يرك الإنسان إليه، ومن أحق أن يشعر الإنسان بالأمن إليه سبحانه وتعالى، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم، إزاي أخاف اللي انتم بتشركوا بيه، أخاف وهم بيخوفوه من أصنامهم، إزاي أخاف منهم وانتم مش خايفين أن انتم أشركتوا بالله عز وجل أن ينزل عليكم ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول أي خوف يقع في قلبي وأنا لم أشرك بالله، أي خوف يقع في القلب من آلهتكم وأنتم ما شممتم رائحة التوحيد سبحان ربي، ولا ذقتم طعم الإيمان، ثم بسوء ظنكم خسرتم وما خسرتم ولم تنجم، فأينا أولى أن يعلن بسره اللي جواه إيه؟ أنا أؤمن بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وردوا كنت نايمة ولا إيه؟ يعني جبتوه بصوت واحدة واحدة في كاميرا واحدة يا حبيبي، وحشتيني قوي يا حبيبي، لا رحمة ما تقولش رحمة، لا مقدمة لسه مقدمة. نقول سبحانه، يقول ربي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من الذي له الأمن؟ مين اللي يشعر بالأمن يا جماعة؟ مين اللي يشعر بالسكينة؟ من الذي يشعر بالأنس؟ من الذي يشعر بالطمأنينة؟ يقول ربي الذين آمنوا ولم يلبسوا ولم يلبسوا يخلطوا لم يخلطوا. يعني ان الحياة الآمنة، خلي بالك دي، الحياة الآمنة المطمئنة، اللهم ارزقني وإياكم، الطيبة الكريمة الراضية المرضية، لا يتناعم بها إلا المؤمنون المهتدون الذين آمنوا إيمانا خالصا من شوائب، لم يلبسوا إيمانهم بشرك، فهم هم الأحق بالأمن في الدنيا، يؤمنهم ربي سبحانه وتعالى بالأمن في الدنيا، ويؤمنهم ربي سبحانه وتعالى بالأمن في الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا، في الحديث في البخاري يعني في صحيح عن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شق ذلك على الصحابة رضوان الله عليه، فقالوا يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه، مين فينا ما بيظلمش نفسه؟ يقول ربي في كتاب الكريم إن الشرك لظلم عظيم. هنقول لا مش شرك يا ربي، إحنا كلنا مؤمنين بالله، لكن في ظلم تاني بنظلم بيه أنفسنا اللي هو إيه؟ ذنوب المعاصي. ولذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ليس ذلك، لا مش المعاصي، لا مش اللمم، ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فطمنهم النبي صلى الله عليه وسلم إن المقصود بالظلم هنا اللي هو إيه؟ اللي هو الشرك. يقول ربي وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومي نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. بيقولوا بقى المفسرون فيها إيه؟ إشارة إلى ما سبق من أدلة باهرة وحجج أيد الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، نبيه رضي الله عنه، وأفحم بها المشركين من قومه. تلك الحجج إنما كانت بتوفيق من الله. لو لقيت عندك حجة إيمانية اعلمي أن الذي من عليك بالحجج الإيمانية دي هو من؟ هو الله سبحانه عز وجل. التوفيق لا يكون إلا من الله، المعونة لا تكون إلا من الله، التأييد لا يكون من الله سبحانه وتعالى. زيك يقول ربي نرفع درجات من نشاء. كيف ترفع درجات من يشاء ربي؟ بما ترفع درجات؟ نعم بالعلم، كما قال ربي سبحانه وتعالى إيه؟ قالوا إيه؟ والذين أوتوا العلم درجات. عشان كده يقول بالعلم أولا، بعد الإيمان، والفهم والحكمة والحجة والفضيلة والنبوة التي يختص بها من يشاء ربي من عباده، كما رفع بها ربي سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم على عصره فقال إن ربك حكيم عليم، التفات من إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلية. هذه الآية تثبيت لرسول الله، قال له زي ما رفعت إبراهيم ربنا سبحانه وتعالى يرفعك يا محمد. فإن ربك في هذه الأمر سبحان الله يقول بذلك تسلية وتثبيت وإظهار لمزيد لطف وعنايته بالنبي صلى الله عليه وسلم، بيان أنه تعالى مطلع عليه. إنك بعيوننا واصبر فإنك إيه؟ قيل وقدم قولي، وقدم يقول بعض المفسرين وقدم قولي حكيم على عليم، إن ربك حكيم عليم، لأن هذا التفضيل مظهر للحكمة ثم عقب بعليم. يعني التفضيل ده فيه حكمة، ليه فضل الناس دول؟ فيه حكمة. ثم قيل بعليم ليشير أن ذلك الأحكام جار وفق علم الله عز وجل. تعرفين في سورة يوسف كانت معظم الآيات تبتدي بإيه؟ عليم حكيم. في يوسف كان عليم حكيم. وبعدين بعد كده نعم في قنا يقول وهناك مواهب ربانية. إيه المواهب الربانية بقى؟ الهبات يعني، وكل حياتنا هبات من عند الله عز وجل. بس شوفي اللهم لك الحمد عليه، كل نعمة في حياتك هبة من الله عز وجل. هبة الإيمان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هبة الإسلام، ما كنا هنبقى لوالدين مسلمين إلا أن من الله علينا بذلك. هبة التوفيق للعمل الصالح، ما كنا لنوفق إلا إذا وفقنا ربي سبحانه وتعالى. كلها هبات، حياتنا كلها نعم كثيرة من الله سبحانه وتعالى. هنا الهبات الربانية من الله عز وجل كما قال في كتابه ووهبنا له إسحاق ويعقوب، الذرية هبة. وأعظم هبة في الذرية أن تكون الذرية صالحة، لأن ممكن إنسان، وعشان كده بيقولوا إيه، بورك لك في الموهوب. يعني يا رب سبحان الله يخلي الموهوب اللي جالك ده، الهبة اللي جاتلك من ربنا مبارك، وشكرت الايه؟ شكرت الواهب اللي وهبك، لانه لا يهب هذه النبات الا من الله عز وجل. وشكرت الواهب وايه؟ وبلغ ايه؟ كبر وبلغ اشده، يعني شفتيه كده راجل كبير، ورزقتي انه يبقى بر وتقي. لان سبحان الله وهبة، لكن هبة عبارة ايه؟ هبة ما تنفعش دي خالص، يعني مش انت هبة طبعا. هنا يقول سبحانه بعد هذا الاصطفاء لنبي الله عز وجل ابراهيم بالنبوة وبالعلم وبالحكمة وبالصفات الجميلة اللي احنا ذكرناها في الصور السابقة، من الله عليه بالذرية الطيبة التي تفرعت منه الأصل الطيب. ذرية أصل طيب، أصل طيب، هيطلع من الأصل الطيب ده إيه إلا الطيب. ولذلك كان الأصل طيب فتفرعت من تلك الشجرة المباركة شجرة الأنبياء من بعده، فكانت الأصل إيه؟ فكان طيبا. وقال ربي ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، قال في قيل في ذلك قوله ونوحا هدينا من قبل، فالمراد أنه سبحانه جعل إبراهيم في أشرف الأنساب، وذلك لأنه رزقه أولادا مثل إسحاق ويعقوب، وجعل أنبياء بني إسرائيل من نسلهما، وأخرجهم من أصلاب أبائهم طاهرين، اللي هو زي مين خرج من نسله بقى مين؟ قالك بعد كده لما أتكلم عن سيدنا من نوح وإدريس، فالمقصود بيان كرامة إبراهيم عليه السلام بحسب الأولاد وبحسب الآباء، يعني كل الذريات الصالحة دي كانت من نسب مين؟ وبيان سيرة عليه السلام في اللي هي إنما خص نوح عليه السلام لأنه أول المرسلين، ومن ذريته قيل الضمير عائد على إبراهيم، من ذريته قيل فيها الضمير عائد على إبراهيم. يبقى دي اللي هي الهبات التي من الله سبحانه وتعالى عليها، وقال فيها بعد ذلك ربي سبحانه وتعالى وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين اللي هم ذكر اللي هم اللي هي النبوة أنبياء، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. آخر ذكر اللي هو ذكره اللي هو قالك إيه، وآخر ذكر إسماعيل رضي الله عنه لأنه ذكر إسحاق عليه السلام وذكر أولاده من بعدي على يعني نمط واحد، وكلا فضلنا على العالمين أيا كانوا اسم كانوا من الصالحين، وكلا فضلنا على العالمين، فضلهم ربي بالتفضيل كان بإيه؟ بالنبوة. برافو عليك، كان بالنبوة وبالعلم وبالحكمة. ومن آبائهم وذرياتهم يعني وجتبينهم وهديهم إلى صراط المستقيم، من آبائهم وذرياتهم أي وهدينا من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم جماعات. من هنا قالك من، يبقى المن تبقى معناها إيه؟ للتبعيد. والمراد من أي من آمن منهم، لأن اللي ما آمنش طبعا إيه كيف يكون اهتدى، من آمن منهم نبيا كان غير أو نبي، إلا آمن منهم ربنا سبحانه وتعالى فتح له أبواب الخيرات. واجتبيناهم أي اختارهم ربي، والاكتباء قيل الاصطفاء، اللهم اجعلني وإياكم من المصطفين الأخيار يا رب العالمين. وهديناهم أي أرشدناهم إلى الإيمان والفوز برضا الرحمن عز وجل، اللهم ارزقني وإياكم هدى الرضا أو رضا، نسأل ربي سبحانه وتعالى الرضا أن يرضى عنا ويرضنا يا رب العالمين. تعقيب بقى على القصة، هنقف عند هذا التعقيب على القصة، ذلك هدى الله يهدي به من إيه؟ من يشاء من عبادي، وهي آخر الآيات، وما يستخلص من الآيات عشان ندي بعد كده الفقه إن شاء الله نكملها في الأسبوع القادم بإذن الله. النهاردة إن شاء الله هنكمل يا بنات اللي هي اللي كنا بنتكلم في إيه؟ فاكرين كويس جدا، أنا ساعات ما كنت كل أسبوع فكر الزواج واللي بتقول دي طبعا اللي هي دي على وشك، يعني لما كنت أسألكم أقول لكم كنت أقول لكم إحنا خدنا إيه الأسبوع الماضي في الفقه ولا حد يعلم، إنما النهاردة فقه إيه ولا قريت فقه الزواج والصوت بقى وصل فين، وصل تحت كنت بتقولي. طيب نعم هاتي أديب، أنا مش ممكن أدير أي حد يعلمه دلوقتي، هاجر علمي يا هاجر. وقفنا عند المهر في الأسبوع الماضي يا بنات، وقلنا وذكرنا انه بالنسبه للمهر متى يجب المهر المسمى كله. يقول العلماء يجب للمراه المهر كله بالدخول عليها، اذا دخل الزوج على زوجته يبقى المهر كله ايه؟ من حق الزوجه. ولذلك عايز اقول لكم في التحقق معنى ايه الدخول عليه. يقول الامام ابي حنيفه: يتحقق الدخول عند ابي حنيفه واصحابه بالخلوه وارخاء الستر. سامعين يا بنات؟ بعض الناس مجرد ما تقعد مع الخطيب تخرج معاه ده هي دي الخلوه، او تقعد في الاوضه لوحدها معاه خطيب لسه كمان ما تعرضش عليه. ده الامام ابي حنيفه بيقول لك لو كان عاقد وخلى بها يعني ارخت الستر، يعني قفل الباب او ما فيش حد معاهم في الاوضه وتمكين. وهنا بقول لك ايه، فيتحقق الدخول عند ابي حنيفه واصحابي بالخلوه وارخاء الستر وتمكين الزوج في مأمن من رؤية أحد، ولم يكن بأحد منها مانع شرعي، مثل أن يكون أحدهما صائم أو صيام فرض عليه، أو تكون حائض أو مانع حسي مثل مرض أو كذا فلا يستطيع بها الدخول الحقيقي، أو مانع طبيعي بأن يكون معهما ثالث. وبهذا قول أفتى جمهور الحنابلة به، إن مجرد ما ترخى الستر يبقى أوجب لها الإيه؟ المهر كاملا. واستدلوا بما ذلك بما جاء في رواه الإمام أحمد بإسنادهم بإسناده، يعني قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. أيوة، الأمهات والأباء يعرفوا أن البنت طول ما هي مخطوبة فيش حاجة اسمها تقعد مع خطيبها وتخرج معاها لوحدهم، مش كده في الشرع ولا في البيت. طبعا في البيت قاعدين لوحدهم في الاوضه وما على تطبخ ومش موجوده، ولا انا رايحه نايمه ولا بتعمل ايه؟ التليفون بالساعات. نعم، حمرا قوي ابيض، ما بيتحسر. وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي بقت النت والموبايل والمسج والبتاع بيبقى صوت وصوره، هتقولي صوت وصورة. اسمعوا يا بنات عشان الأمر بقى فيه جلل. ها يعني الأمر بقى مفتوح خالص، وقد يكون في حضرة الأب وأمك وحد حاجة ولا عارف حاجة، وهي قاعدة بتتكلم سواء بالكتابة أو بتبعت رسائل أو صور. أنا عايزة أقول لكم قصة أخت اللي التقت بيها مرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أخت من مصرية يعني، وبعدين وكان جاي لعريسها لبنتها عريس، بنتها عريس، الولد كان بره، الولد كان بره في الخارج، وعايز البنت يعني تكلمه كده وتقعد معاه بشعرها، يعني بشعرها عشان بس ايه يشوفها وشعرها ومش عارف ايه. فالام لما جت قالت لي، انا قلت لها ايه؟ يعني انا اغار على البنت، انا اغار لسبب، قلت لها يعني اخشى ان هو قد لا يتم بينهم. هي قعدت معاه وعملت ده كله وهي لسه لا يملك لها شيء، طب بعد كده يعني لما تبقى يملكها ايه الفرق؟ يعني انا بقولها لك. فحتى الام لما سبحان الله الام خدت الراي مني، ولما راحت ناقشت في البيت بيتها يعني قال لها لا ده رايها متشدد قوي، سيبكم الست دي متشدده بقى، سيبوها دي ما تسالوش فيها دي ما. هي بقى اللي جت حكت لي بعد سنين، قابلتني مره تانية في مسجد رسول الله وكانت بتدور، قالت لي انا بدور عليك. قلت لها خير، اللهم اجعله خير، يعني انا شفتك مره قبل كده ومش ايه فاكره لما قلت لي كذا. قلت لها اقول اكيد ما دام انت فاكره ان انا قلت لك يبقى اكيد قلت لك يعني. فقالت لي فاكره لما قلت لي كذا كذا. قلت لها ايه تصوري بقى ان العريس ده كان عامل امر ده شبكه للبنت، ولما البنت قالت لا يعني لما انا قلت للام كده، هي البنت فعلا يعني لما انا قلت الراي ده يعني اخذوه مني على مضض يعني، وقالت له لا مش هينفع، لا من البنت انت يعني ما فيش حاجه يعني ايه بقى تشوف شعرها وتشوف كده، لا. راح الولد قال لها ايه؟ هي دي اللي انا عايزها زوجه بقى، انا كنت بدور على بنت تتقي الله واهلها يتقوا الله، بنت لما اقول لها انا ما اقدرش اقول لك كلمه عشان انا مش عارف الكلمه دي حرام ولا حلال تفهم معنى الكلمه دي، بنت تتقي الله يا بناتي. لما بيكون لها بعد كده بيكون لها حاجه جميله قوي، انها تشوف حاجه جميله وتغيير شديد في حياتها. البنت اللي بتبقى بيفهموا بعض وكده، ايوه بيفهموش بعض، تعرفوا ليه ما بيفهموش بعض؟ عشان ربنا ما بيبارش في المساله. برضه الجوز ما بيفهمش إنا لله وإنا إليه راجعون. النهاردة معقدين خالص يا بلادي، أنا شعر النهاردة فيه عقد شديدة جدا. طب ما هو كان لو هو طب ما انا عايز اقول لك لو حصل ايام الخطبه دي اللي هو كانت خطبه هيبقى في تجمل يعني هو لا هو باين بصورته ولا هي باينه بصورتها. بالعكس هقول لكم حاجه عجيبه جدا, ساعات بيبقى في فتره الخطوبه ممكن يكون الولد او الشاب في نوع من ما عندوش, تقولي ده ما عندوش مشاعر, ده ما بيتكلمش, وفي حقيقه الامر هو عنده كتير جدا, بس هو يخاف الله رب العالمين, بيتقي الله. فتجد هذا الانسان اللي بيعمل كده بعد زواجي والله اطيب ما يمكن وافضل ما يمكن, لانه كانه بيقول ايه, انا مشاعري دي ومعاملاتي دي انا هتدخرها اللي تبقى في مراتي اللي تبقى في بيتي الحلال, فهو بيخاف من مساله الحرام والحلال, فلما يدخل بيت ربنا يبارك له في هذا الحلال. فعشان كده بقول لكم هنا شوف الامام ابي حنيفه قال لك اهو ده شرع يا جماعه, بقول لك لو ارخي عليهم السطر براحتك يا بنتي بقى انا خارجه بقى وانت براحتك, لا ما فيش كده ابدا, الشرع مش كده, الشرع بيقول لك اهو يتحقق الدخول عند ابي حنيفه واصحاب الخلوه بارخاء السطر وتمكين الزوج, واستدلوا, وهذا قول الجمهور من الحنابلة, واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام أحمد أنه قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون, من الخلفاء الراشدين بقى الصحابة, أنه من أغلق بابا وأرخى سطرا فقد وجب المهر ووجبت العدة, فقد وجب المهر ووجبت العدة, شيء على الرجل وشيء على المرأة, يعني حكم شرعي على الرجل وحكم شرعي على المرأة. أيوة هتاخد مهر, هتاخد فلوس منك, هي هتعتد من زواجك بالظبط كده, يعني انت هتقعدي ولا اصبح شيء على الرجل وعلى المراه, ايه انت هتاخد منك فلوس كامله, انت ارخيت ستار معاها خلاص, وانت اصبحتي يعني بقت دلوقتي لو الطلق لو حصل الانفصال يبقى دلوقتي عده, فالامر بقى فيه ايه. ولذلك هنا ويرى المالكيه والشافعيه انه لا يجب المهر كله بالاجماع, يعني بعضهم قال لك ايه, بعضهم قال لك هنا يجب المهر, وبعضهم قال لك زي المالكيه والشافعيه, قلت لكم الامام ابي حنيفه والامام احمد قال لك تجب العده وتجب المهر, الامام المالكي والشافعي قال لك لا يجب لها المهر كله الا بالجماعه, يعني بالجماعه هم قالوا كمان من غير الجماعه بس ما دام ارخيت السطر, ولا يجب الخلو ولا تجب الخلوه الصحيحه الا بنصف المهر, لقول النبي صلى الله عليه وسلم وان طلقتمهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ايه ما فرض, اي نصف ما فرض من المهر يجب اذا وقع الطلاق قبل المسيس الذي هو الدخول الحقيقي, وفي حالة الخلوة إذا لم يقع المسيس فيبقى هنا بالنسبة لهؤلاء الفريق الثاني قال لك مدام ما وقعش المسيس ما وقعش الأمر ده يبقى حتى في الأمر ده الخلوة يبقى إيه نصف المهر, فلا يجب المهر كله. وروى أو روي أيضا عن ابن عباس, روي أيضا عن ابن عباس أنه كان يقول في رجل دخلت عليه امرأة ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها عليه نصف الصلاق, واستدل المالكية والشافعية كذلك بقول الله تعالى في سورة النساء وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا, فقالوا الإفضاء معناه الجماع, يبقى ياخذ منها المهر كامل والهدية اللي كان جايبها لها ما تاخدهاش منها وتنوي درع عشان تاخدها وتديها للتانية, وانت كنت خدت منها ميثاق غليظ واللي هو سمى الميثاق الغليظ اللي هو ايه الزواج او الجماع يعني. اما الامام ابي حنيفه والحنابلة فكما ما استدل به المالكيه والشافعيه بان المس والاقضاء ليس معناه الجماع على الحقيقه, يبقى دول قالك فريقين, فريق قالك تاخد مهرها حتى لو مفيش مساء مفيش جماع ما دام ارخي السطر وبقوا مع بعض لوحدهم قاعدين لوحدهم, وفريق تاني من اللي هو الشافعي اللي هو الايه اللي هو المالكيه والشافعيه قالوا لك ايه لا اذا حدث الجماع يكون فيها المهر كاملا, وقال لك ويجب لها المهر كله ايضا اذا مات احد الزوجين قبل الدخول, ويجب لها المهر اذا مات احد الزوجين قبل الدخول, يعني يجب لها المهر كان اذا مات اذا دلوقتي كانت معقود عليها ومات الزوج يبقى المهر يحصل له ايه بقى إذا مات الزوج هنا. وقال وعليه العدة طبعا كله مات, يقول لك ويجب لها المهر كله إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول وهو المجمع عليه, نعم وتارس نعم. وقال ابن قدامة في المغني فإن استمتع بمباشرة دون الفرج من غير خلوة فالمنصوص عند الإمام أحمد أنه يكمل بها الصداق. يعني سبحان الله، يعني الأمر شايفين إيه شديد برضه. فإن قال إذا أحدهما يعني الأمر برضه فيه يا جماعة أمر، الأمر عشان البنت لما تبقى مخطوبة أو معقودة عليها تبقى المفروض عارفة إن هي لازم الزواج النكاح يكون فين؟ في بيتها. دي بعض مثلا تيجي تسأل سؤال تقول لك اه الأمر بقى خلاص، ما هو لك يرخى الستر يعني تقفل الباب، ما تقفلش الباب. ما هي نعم زي الصالة، ما هي قال لك وترخى الستر، ترخى الستر يبقى محمد السيد يعملوا اللي هم عايزين. من يثبت لها مهر المثل بقى؟ ده بالنسبة للمهر يعني. من يثبت له المهر المثل؟ قال لك إذا دخل الرجل بامرأته ولم يكن، خلي بالك، إذا دخل الرجل بالزوجة ولم يكن سمى لها مهرا ثبت لها مهر المثل، أي مهر مثلها في المال وفي الجمال وفي النسب. يعني واحدة مثلا ما كانش مسمى، قال المهر المسمى بيننا، وبعدين بعد كده بعد ما دخل بيها حصل طلاق، طب المهر المسمى ده كان كام؟ يرجع بقى لمثيلتها أختها بنت عمها قريبتها، انت كنت دافع مهر كام في الوقت الحالي ده، او بلاش مثيلتها من برضو اللي على مستواها، انت كنت دافع كام، يبقى هو المفروض المهر اللي هيدفعه لها يبقى هذا المهر، يبقى ده اسم مهر الايه؟ المثل. وكذلك لو مات، افرضي كان برضو الايه المهر اللي هو المسمى بيننا، افرضي او مات، وكذلك لو مات عنها قبل الدخول بها يكون لها مهر المثل ويكون لها الميراث ايضا. اذا مات قبل الدخول بها يكون لها مهر الايه؟ المثل وراه ومهر والميراث ايضا. ولذلك هنا يقول في ذلك عن علقمة قال يعني ابن عن عبد الله بن مسعود، يعني جت امراه بيقول سئل يعني ابن مسعود في امراه تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا، ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها، قال فاختلفوا اليه، راحوا لابن مسعود فقال أرى لها مثل مهر نسائها وهي الميراث، ميراث على مثيلتها وعليها العدة. فشهدوا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في يعني قضى نفس القضاء أو نفس الأمر، هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم نفس إيه هذا الحكم. ومثله ما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود أنه قال في مثل هذه المسألة أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني، أرى لها صداق امرأة من نسائها يعني وعليها العدة، يعني يبقى لها ميراث ولها العدة، مع ان هي ايه ممكن يكون قد مات قبل ان ايه يدخل بها. وهذه المسألة قيل فيها اتفق لم يعني اتفق عليها العلماء، طيب ولم يخالف فيها الا قليل. التفويض ماذا يعني؟ التفويض في تسمية المهر، يجوز للمرأة اوليها ان يفوض الزوج في تقدير المهر اعتمادا على خبرته حسن تقدير الامور، يعني الاب يتواصل في الزوج يقول له ايه انت شوف الظروف اللي من دول كام، طبعا انتوا بتعيطوا هتعيطوا انت بعد هتعيطوا طبعا عشان ايه اللي بيحصل بقى دلوقتي لو قال له كده مش هتعرفي حاجه ابدا. سامعين يا بنات البنات اللي على التجربه بقى يعني وشايفين، لا حول ولا قوه الا بالله. هنا بيقول لك ايه التفويض، ان الاب يقول للعريس او الزوج انا افوضك في انت دلوقتي مثلا ما قالش المهر المسمى بيننا، قل له انت وضميرك بقى انت كنت عايز تعمل لها كام، قدر المهر اعتمادا على الخبره بقى وعلى حسن التقدير للامور. اللي عملته احسنتي، هو بالظبط كده زي ما قالت ام العروسه دي ده. تقول اللي انت انا مش هقول لك انا مش هطلب منك شيء، بس اللي انت عملته في حاجة حد ضيع له حاجة يا جماعة يبقى يقول لي برضه الله يكرمك. حد كان في الحمام وراح من المحيط. مش هتكلم أنا. مش هتكلم. ايه نهى؟ بلاش يا نهى ماشي قولي بلاش يا نهى خدي ثاني يا نهى ده يا نهى ماما احنا مش في البيت اللي ورا الحاجه احنا بنربع يا الثالثه يا بنات بس احنا اي حاجه بتروح انا ربطها الله المستعان ويجوز وخلي بالك يا بنات يبقى نرجع ويجوز للمراه اوليها ان تفوض الزوج يعني مثلا افرضي اتقلق المسمى بيننا والزوج عايز يقول لمراته انا عايزك تديك المهر مثلا طيب يبقى هنا في الحاله دي تقول له طب قدر كده شوف ده يبقى كام هو المفروض يكون ياخد ذلك عن تقول له شوف انت اختك لو كانت اختك هتدي كام تطلب لها مهر قد ايه يبقى المفروض يكون في ذلك اعادل اني اه ويجوز للزوج ايضا ان يفوض المراه او يفوض وليها في تقدير مهرها وهذا ما يسمى في عرف الفقهاء بنكاح التفويض بمعنى انه الاب مثلا الزوج يقول ايه لا انت يا عمي انت قدر المهر اللي انت عايزه اللي انت عايزه انا هدفع يقول له مثلا انا عايز كذا الاب بقى يروح مغلى عليه ينفع المفروض ان يكون في ايه اعتدال رحمة في المسألة يعني ودليل الجواز في قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن إيه فريضة ما فرضتوش فريضة أنت طلقتها لكن ما فرضتش فريضة طب أنت كنت هتعمل لها كام أنا كنت أعمل لها كذا خلاص يبقى أنت دلوقتي هي لها مهرها كامل لو دخلت بيها ولسه نصف المهرة لو إيه لو ما دخلتش بيها إلا لو كان في موت يعني ولذلك ومن المعلوم ألا طلاق إلا بعد إيه نكاح معنى الآية النساء قبل الدخول بهن وقبل أن تمسوا أو تسموا لهم إيمة طيب هنا مسألة أخرى حكم من اشترط ألا يدفع مهرا خلي بالك مش فاهمين النقطة دي اختلف الفقهاء في من عقد على امرأة واشترط ألا يكون لها مهر على فكرة الأمر دي شديد جدا فقال المالكية وكثير من الفقهاء لا يصح هذا النكاح لأن المهر من أركان العقد أو شرط من شروط صحته يعني أنا هجوزك من غير ما أدفعلك ولا مليم جمهور العلماء قالك ما ينفعش أبدا أن واحد يقول أنا هتجوز فلانة من غير ما يدفع لها أبدا ولو كان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس خاتم ولو خاتم من حديد التمس شيء طب ما عندك شيء عندك إيه من القرآن وزوجه بالقرآن وما اشترط عليها شرط باطل كما جاء في الحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل يبقى الشرط اللي هو الشرط ده شرط ايه باطل ان ما يدفعلهاش بتاع وذهب الاحناف الى القول بالجواز احنا برضو ذهب بالجواز ان المرأة ايه تكون بدون ولي نعم إذ المهر ليس ركنا ولا شرطا لأنهم ما بيعتبروش المهر ركنا ولا شرط في العقد يبقى في الحالة دي يبقى العقد مش باطل يعني ولكنه واجب مستقل بذاته يثبت للمرأة يعني هو بيقولك لا هي المهر لها المرأة لها المهر بس ما يفسخش الايه لأنه مش معتبره شرط لأن الشرط لا يفسخ ايه يبقى العقد ده باطل يعني متى يجب للمرأة نصف الصداق سؤال برضو تاني يجب للمرأة على زوجها نصف الصداق الذي سماه لها إن طلقها قبل الدخول لقول ربي سبحانه وتعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بري عقدة النكاح وأن تعفو أخلو ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير قال لك هنا ويستحب بمقتضى قوله تعالى إلا أن يعفون إلى آخر الآية أن يسارع كل من الزوجين بإسقاط حقي لإرضاء صاحبه وإبقائه على الأخوة الدينية والروابط الاجتماعية والأولى بالعفو لمن كان الصدود والإعراض من جهده يعني أنا مش عايزها خلاص بقى سيب لها إيه مهرها أنت مش عايزها ما تقعدش بقى تبقى مش عايزها وكمان قاعد نعم أنت مش عايزاه يبقى المفروض طب اديله خلاص حاجته بقى ردي علي حريقتي فإن كانت المرأة هي التي طلبت الطلاق أو أدى سوء تصرفها وخلقها كان من المستحب لها شرعا مستحب خلي بالكم أن تتنازل عن حقها وإن كان الصدود ده بالنسبة للمرأة وإن كان الصدود والإعراض من جهته من الرجل هو الذي كان عايز يتنازل عنها فله أن يتنازل عن المهر كله متعة لها وتعويضا عما لحق بها من ضرر من إجراء إنه حبسها على نفسه مدة زمان واحد يقعد مكاتب كتابه ثلاث سنين واحدة بتقولي 7 سنين قلت لها إزاي يعني 7 ويروح ويجي قلت لها يا بنتي متأكدة مش متجوز هناك واكتر من ذلك. وبعدين بعد كده يجي يقول لا هو مش عايز يجي، يعني هو بيبتدي بقى يعني مش يمرس نفس الالفاظ دي، لا يعني ايه يتنصل، يعني يبقى عايز يعني يبقى عايز يعني سبحان الله يتعبها علشان ايه. يعني عندهم الحاجات الالفاظ ما شاء الله مستعدين. طيب وما من تجب، من التي تجب لها المتعة، وجوب المتعة؟ اتفق العلماء على أن المرأة إذا انطلقت قبل الدخول ولم يكن قد سمى لها مهرا لا يجب لها على من طلقها سوى المتعة، ما كانش لها كتب لها مهر، يبقى في الحالة دي لها متعة. قال لك إيه؟ تختلف هذه المتعة، المتعة دي يعني اللي هو اللي هيدولها، مال هيدولها، تختلف هذه المتعة على حالة من العسر واليسر. يقول ربي سبحانه وتعالى على الموسع إيه؟ قدره، وعلى المقتل قدره، متاعا ما في حقا، حقا على الإيه؟ المحسنين. هل يسقط المهر؟ متى يسقط المهر؟ متى يسقط المهر؟ إمتى يسقط المهر؟ قال لك يسقط المهر في أحوال. الحالة الأولى إذا فرق بين الرجل والمرأة قبل الدخول بسبب صادر من جهتها أو من جهته، كان كأنه ارتد أحدهما عن الإسلام، يبقى خلاص، يبقى هنا في الحالة دي إيه؟ مفيش. النقطة الثانية إذا طلبت فسخ العقد بسبب إعصار، إذا طلبت هي فسخ العقد بسبب إعصار أو عيب ظهر له لها فيه، أو كان الفسخ من جهته هو بسبب عيب ظهر فيها، يبقى في الحالة دي إيه؟ خلاص انت اللي عايزه. ممكن الزوجة تبتد، ما هي بس هي بقولك ايه، هي اذا فرق بين المرأة والرجل قبل الدخول بسبب صدمة من جهتها او من جهته، كأن يرتد احدهم عن الاسلام. قالك ارتد احدهم عن الاسلام، خلاص ارتد عن الاسلام، عن الاسلام ما فيش، يا بنتي خرج عن الاسلام خالص، ملوش خالص جيب بقى، فيما في الحالة دي المرتد له له شرع يا بنتي. لا قائم، الكتابية قائم، لكن هي دلوقتي دي كان مسلمة وارتدت، يبقى انا خلاص ملهاش، ده بقول العلماء. ويسقط المهر عنها اذا ابرأته قبل الدخول بها، قالت له ايه؟ انا برياك، مش بيقولوا كده برد بنات؟ انا بريك، انا برأت ايه؟ لا لا لا، ده هي إذ أبرأته قبل الدخول بها أو وهبته له، قالت له يعني أنا بقى وهباك الصداق بتاعي فهو حق خالص لها، يجوز لها إسقاطه بلا منازع، يعني قالت له المهر اللي علي اللي لسه عليك ده عنده مهر كبير لسه فاضل، برافو عليك. الآية بتقول إيه؟ الآية بتقول إيه في سورة النساء؟ فإن طبنا لكم عن نفس المنه شيئا إيه؟ فكلوه هنيئا، فكلوه هنيئا مريئا، يعني خلاص لو قلت خلاص أنا متنازل عن الصداق بتاعي ده، بس المفروض إن أنت بعد ما تتنازل لك عن الصداق من اللي هتتنازل؟ يا بناتي لا ده غير القرآن، ده لسه متهنية وقاعدة معاه وكويسين جدا اهو، ده لسه زوجها وقاعدة معاه ومبسوطين، ما فيش أي مشكلة، لكن الخلع دي اللي هي ردي عليه حريقته، ادي له كل اللي جابه بس كده. دي التنازل عن المهر، يجوز للرجل أن يأخذ من مهر زوجته ما وهبته له عطية نفس منها ولو وهبته له كلها. يعني واحدة ما شاء الله عندها مال، انت هتسمي يرحمكم الله، وقال لها مهر كذا، هديكي مهر كذا، وهي غنية مش محتاجة المال، قلت له وأنا متنازلة وهبتك هذا المال كما قال ربي، فإن طلبنا لكم عن إيه؟ عن شيء منه نفسا فقولوا له خلاص. هي ست مترفعة عندها مال كتير جدا، المال بتاعك ده مش إيه؟ يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هي بالعكس قاعدة تجيب له ده وده وده، فالمال اللي هو يجيبه قلت له يعني مش مهم، اتصدق بيه مثلا. ها؟ البنات مش عاجبهم الكلام بقى، اشوف بقرا ذلك في عيونكم في عيونكم. لازم لا لا لا، هي في نقطه، لا هي في نقطه، هو لازم يكون في مهر، يتكتب مهر، يبقى لها مهر، لكن ما خلاص تقول هي مش عايزاه خلاص، بس يبقى انه كان ليها نهر من حقها تاخده، بس هي تصدقت بيه عليه خلاص يا حر. لكن من يشترط ما فيش مهر دي لا، في فرق شديد، لان هو نيته ان هيديها مهر. قال لها لا مهر ولا قائمه ولا ابن ولا اي عفش. قال لها كده واحد، قال لها كده تخيلي انت حامل ورقه ماليه زي صلاه الامانه والحاجات دي. ده واحد يعني انت بتحكي عن حد عمل كده؟ اه ده حقيقه وقعد عمل لها. قال لها ايه؟ لا مهر. وهي سبحان الله مهر ليه بقى؟ وقول لها كده وهي توافق وتقول له لا مهر. وقالت لأهلها او لولي امرها ما تشترطش عليه اي شروط. ما شاء الله. وهي واعيه يعني وما شاء الله عندها عقل رزين وكده، رزين وكده. ربنا يسلمك. امثله ها ايه يا ايمان؟ هي زي ما تقول كده دكتورة إيمان، ربنا يهديها وما تندمش بعد كده، لأن الإنسان ما يكون فيه أصول يا بنتي. يعني أنا في الزواج ده ليه أصول يا بنات. الزواج الأصول بتبقى إيه؟ الزواج الأصول اللي هو اتربينا عليه في حياتنا في الإسلام، يحفظ إراقة دم، يعني إراقة وجه المرأة، إنه مش دم وجهها، لكن ربنا سبحانه وتعالى عزها لها مهر، لها صداق، لها كذا. انا مش بقول في التغالي ولا في الغل، لكن ليها. طيب لو قال حاجه بس ليها معه. بس هي تقول انا عايزه اتجوزك ومش لازم، وهتجوزك هتجوزك ومش هاخد منك عليك الجواز، هيتجوز زي الحاجه الثانيه. فهي بالشكل ده الامر سبحان الله ما يجي بسهوله جدا، بيسهل بسهوله جدا، لانه ما فيش بالظبط كده. لان انا عايزه اقول لكم سبحان الله يا جماعه، والله ان سبحان الله البيوت لما تقام على السنه والحق، وان كل واحد يعرف حقه، وان انت عليك كذا، وان انا عليا كذا، وان المفروض تراعي حرمه هذا البيت، وانك تراعي ان انت، انا لو انا اختك تحب الامر شديد ها، طيب ولو ان انا اختك كيف كنت تحب زوج اختك يتعامل معاها؟ ازاي تحب زوج اختك يتعامل معاها؟ بالحسنى طبعا، قولها بالحسنى طبعا، وكمان انا احب ان انت تعملي بالحسنى. يبقى الامر فيه نوع من الايه؟ من الرحمه، من الموده اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتابنا، في كتابنا في القران العظيم، انه جعل بينكم موده ايه؟ ورحمه. الموده دي اللي هي سبحان الله، ممكن يكون الانسان يمكن ما يملكش الكثير، ما عندوش مال كتير، لكن يملك الكلمه الطيبه، يملك الرحمه، يملك الحنون، يملك العطف، يملك ان سبحان الله لما يدخل بيته يتبسم في وجه اهله. ان سبحان الله يعني شوفي لما يقول النبي تبسمك في وجه اخيك صدقه، ان لما يدخل على اهل بيته يبقى مجرد ما بص، مجرد ما يبص لهم كده يتصدق، زي حالكم عملتوا ايه النهارده؟ وحشتوني مثلا ولا ايه؟ وحشتوني النهارده، غبت عنكم كتير وكده. سبحان الله ده السلام عليكم، ويبدا بالسلام عليكم. فشوفي بقى قد ايه الرحمه اللي تكون من هذا الامر، وتكون العكس كمان، مش تكون الزوج يبقى رحيم والزوجه هي اللي كشي مكشره وحالتها يعلم بها ربنا. هي ايه؟ تقول لسه ما عملتش الاكل والزوجه زي ما شيماء بتقول مثلا، يجي لها الزوج تقوم زوجها الحياه بتطلع منها حاجات جميله. شيماء فعلا من المره اللي فاتت واضح، يعني انا اقول ربنا يسعد جوزها اللي هتتجوزه ده، الله يعينه بتتدرب دلوقتي. فبتقول شيماء او يدخل جوزها عليه مثلا وهو مبتسم وكده، تقوم تقول ايه اللي جابك بدري؟ انا لسه مش مستعده، لسه مش عامله حسابي للبيت، لسه ما رتبتش البيت. لو مثلا ايه بيرن هو لا بصي يا امي بيرن هو جاي. طيب ماشي، جزاه الله خيرا. طب جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا. هو بيرن اطلع ولا بلاش؟ طيب يا بنات، بس هنا انتم الحقيقه مواضيعكم كثيره جدا. يقول هنا، هل هنا سؤال هام، الزياده على المهر بعد العقد، الزياده على المهر بعد العقد، هل ممكن الانسان بعد العقد في صوت، هل ممكن بعد العقد يعني يزيد الزوج في المهر؟ هل يزيد؟ ها؟ ها؟ اللي ورا بتقول ايه يا حبيبتي؟ والله هيعملوها يا بنتي والله. انتوا عندكم البنات كده. الزي على المهر بعد العاطفة. إذا زاد الزوج في المهر زوجته ثبتت لها هذه الزيادة إذا دخل بها أو مات عنها قبل الدخول أو بعده. يعني الزوج مثلا قال يا جماعة يعني كانت واحدة بتحكي لي برضو بتقول لي إن هو كانت هنا الأخت اللي قاعدة المهر، فاكرين الأخت اللي قاعدة معانا ما جتش النهاردة، يوم ما قالت إن هي لما كده كانوا يختلفوا على المهر والصداق وكده، قامت قالت الأمر ده يا جماعة أمر مادي بحت، ولو انه كانت سبحان الله الامر كانوا عايزين الاب مبلغ كبير وكذا، فالام قالت لو كان هو هيبقى مش هيسعدها هنبقى عايزين كل الدنيا عشان نفدي بنتنا بيها، وكان عمل لها مهر معين، فلما كتب المهر لقيته مزود في المهر عن المهر اللي هو. ايوه شوفي بقى، يعني هي الامر ما بقت الامر، يعني طبعا ممكن يحصل، بس يحصل لو الانسان ايه يعني لو الزوج عنده كرم شديد يوم ايه، يعني سبحان الله ده هي تستاهل اكتر بكتير من الد من الد من الد من المال ده من المال. لا خلاص ومال، هي كتب لها الشقه وهي عايزه اكتر من الشقه ايه يعني دلوقتي لو هي ما شاء الله قتل الا بالله، مثلا هي لو ما شاء الله قتل الا بالله كتب لها الشقه، لا الشقه دي مهرك، دي هي تبقى خدت غنيمه ربي. ده لو بتبقى مشكلة وحصل الانفصال المسكين وحصل انه دخل بنا وحصل انه حصل البناء وحصل البناء وطلق بعد كده عشان تجيب تطلعي منها الشقة، هتطلعي روحها قبل ما تطلعي الشقة طبعا. خلاص يعني المسألة بقت مسألة ايه، قتال على نادية سكتة. ها نادية؟ لا نادية خليكي معنا، لا خليكي يعني عايزة ايه اقل حاجة يعني اذا الشقه مثلا كانت الشقه بمبلغ، تخيلي مثلا قال لها تملك الشقه والشقه دي كانت مثلا داخله فيها ب 100 مثلا، وعبال ما جت الله بقت الشقه ب 300 مثلا وخدت الشقه، يبقى في الحاله دي ايه؟ وهو مسكين خد ايه بقى؟ لا هو ما هتعمل له ايه يعني، هتقوم عندها ولا ايه؟ خلاص الامر حصل طلاق يعني، يبقى الامر زياده. نرجع للزياده يا بنات، جائز الزياده لو رفضت تاخد شقة؟ مش ليه مش عايز تاخد الشقة؟ مش رفضت عشان واثقة فيه؟ لا هو عرض عليها، يعني هو عرض عليها شقة وهي رفضت؟ ايه دي الزوجات يا بنات سمية؟ هو كتب لها الشقة، يعني شوفي هو كتب لها الشقة وهي رفضت، طب ليه وجهة نظرها؟ طب خلاص دي ست عندها اولاد، طيب خلاص ماشي جائز يعني. نعم ايوه ايوه نعم بعد الدخله. ايوه بعد الدخله فهل يعني انا يعني كتب لها مهر يا بنتي، كتب لها مهر بس اللي دفعه اه اللي مكتوب دفع في ايه؟ اللي دفعه في اللي دفعه لها حقيقه اضعاف المكتوب دفع لها في ايه؟ ما انا عايزه ادفع، دفع لها في ايه؟ يعني عشان كان يعطينا عليها دفع لاهلها اضعاف المكتوب، يعني دفع لاهلها فلوس، دفع لاهلها فلوس. ايوه فعلا. طيب خلاص طب الفلوس دي راحت فين؟ خلاص كل اعادوا الشقه وتزوجوا عندهم. حبيبتي انا دلوقتي الست دي لها مهر، ايوه هو ادى لاهلها هذا المهر في المبلغ ده، ودوا الفلوس دي فين؟ طيب العفش يبقى ده بتاعها، يعني لو خرجت وحصل طلاق العفش ده بتاعها. ايوه وده السابق يبقى خلاص، يبقى خلاص هي لا مرخص طلاق داخل العقد، لكن هي متزوجه وعايشه. لا معلش، لا معلش معلش بقى، حتى لو عايشه في قصر و لكن ليها ده شرط، ده عقد، عقد ليها مؤخر، يبقى لها لما يؤخر العقد حتى. ولو يا بنتي دي هدايا لكن ملهاش علاقة بالعقد بالمؤخر أبدا أبدا، ما يجيب لهاش الهدايا، وقول لها الهدايا دي لو هو عايز يقول لها الهدايا دي مقابل مؤخر العقد خلاص. بس برضو ما حدش، لو إنسان كريم مش هيعمل كده، لكن يا بنتي العقد ده عقد امر يعني عقيدة رباط، هدفع كذا وهيبقى عليا كذا، ده عقد. فما ينفعش زي ما انت بتقولي اصل هو ده اهلها واصلها جاب لها ذهب، لما جاب لها ذهب وسيغها وعمل لها وفسحها ولففها وبتاع، ماليش دعوه بنهايه العقد الباقي او المؤخر. المؤخر ده دين في رقبته، دين. هو لو قال لها الدين ده مقابل الذهب اللي انا اديته لك دلوقتي، هو بيديها الدين، اتفضلي جايب لها كيس من الذهب مثلا وقال لها الكيس ده مقابل الدين اللي عليا، خلاص يبقى كده انتهى الدين، انتهى وهي قبلت خلاص انتهى الدين. لكن ما قالش جايب لها هدايا هدايا، لا ما ينفعش. لا نعم نعم ايوه نعم. طيب اكتبي لي بس. واحده بتسال بتقول حكم تاخير اللي هو الصداق الى ما بعد الزواج، لانه بعد الزواج ما بيديهاش حاجه. قلت لكم في المره الاولى مش حاجه، قلت لكم في المره في الاسبوع الماضي او قبل الماضي ان الصداق ثلاث، اما يعطى مقدما كله، واما يعطى مؤخرا كله، واما يعطى جزء منه مقدم وجزء منه مؤخر. دين في الرقبه اللي كتبه لها مؤخر ده دين في رقبته الى يوم الدين، بمعنى لاي الاجلين لازم ياخده. اتطلقت تاخده كامل، تاخده منه، تاخده بسعر دلوقتي ولا بسعر ده احنا بقى هي دلوقتي هو دلوقتي همه بتقول تاخده بسعر دلوقتي ولا سعر، واحنا يا بنتي بنذبح لحمه هوس ولا ربا. امرأة طلقت وبعد 4 أشهر رجعت الزوج، كتبت لها أجنبية من كتب لها 1 جنيه وكتب لها 1 جنيه قال لها هي اللي ترتضيه، لا هي اللي ترتضيه، المهر اللي ترتضيه خلاص، المهر اللي ترتضيه مش شرط، لما ده ما عايز ترجع لزوجها ممكن يعني، لكن ممكن تشترط ان هي عايز ترجع بمهر يعني، ما تقول له انا عايزه كذا في المهر عشان ترجع، ممكن تطلب منه لو طلقت ورجعت. الزياء احنا قلنا دلوقتي بالنسبه للمهر، لسه نتكلم عن الجهاز يا بنات، ده مش تسع الوقت كفايه علينا كده بالتالي فضل. يا هنا بقول لك ايه بقى، فإن طلق الزيادة على المهر بعد العقد إذن ممكن يزيد الزوج على، لما يلاقي زوجته كده يقول لها أنا والله كنت كاتب لك صداق كذا، لا والله أنت تستهلي أكتر، وأنا ربنا يعني كنت يعني كأنك أنت كنت فاتحة خير علي وربنا رزقني، أنا أعمل لك الصداق بتاعك إيه أكتر، فيروح كاتب الصداق إيه، كتب الصداق إيه شيء مش إيه طيب نرجع مرة ثانية ليش تسجيله فإن طلق قبل الدخول بها كان لها نصف المهر الذي قدره لها أثناء العقد، وليس لها ما زاده بعد العقد. خلي بالك قال الشافعي بقى إيه الزيادة، ده قول الأبي حنيفة، قال الشافعي الزيادة على المهر بعد العقد تعتبر هبة، فإن قبضتها فهي لها، وإن لم تقبضها فالحق لها. يعني لو قال لها هديك الزيادة كده هديها لك لكن ما تهلهاش، يبقى مش يبقى لها يبقى من حقها، لكن لو كانت خدتها في إيدها يبقى خلاص خلاص خلاص هتمسكها بقى وتقفلها لا أرى يا بنات فيكم يعني بصراحة مش عارفة ايه وفاء فيهم، ايه وفاء فيهم من البنات الصغارين دول، الله يعيني الازواج عليهم بصراحة، هيبقوا حاجة صعبة شوية. هنا نقول يقول الامام مالك تثبت لهم الزيادة اذا دخل بها، يعني لو قال لها زيادة اذا دخل بها قال لها زيادة خلاص ليك، اذا ما دخلش بها لا يبقى ايه، فان طلقها قبل الدخول ثبت لها نصف المهر ونصف الزيادة، هكذا يقول الامام مالك. يعني الامر المسألة فيها ايه خلاف في العلماء. ماذا يعني مهر السر ومهر العلانية؟ اتفق الزوجان سرا على مهر ثم كتب في العقد مهرا آخر أقل من الذي اتفق عليه سرا أو أكثر، ثم وقع بينهما خلاف، بأي المهرين يحكم القاضي للزوجة على زوجها؟ الناس بتعمل كده دلوقتي صح؟ عشان ما ياخدش الإيه؟ عشان المصاريف، عشان المصاريف. شوفوا يقول هنا من فقهاء الإمام أبي حنيفة يحكم بما اتفق عليه سرا. ماما بحنيفه كان ليه مسائل ايه يحكم بما هي قالت له انت اتفقت معايا في كده سرا يخليك خلاص هو بقى ما خدش يبقى هو عليه دين في رقبته يبقى تاخدها يوم الدين بقى لانه يمثل اللي هي الاراده الحقيقيه للعاقدين. انا كانت ان انا كنت عايز اديك كذا واتفقنا على المبلغ ده واللي احنا كتبناه في الورق ده كان ايه وقيل يحكم القاضي بمهر العلانيه الذي سجل في العقد وشهد عليه الشاهدين. يعني ممكن يكتب مهر مثلا 1,000,000 جنيه واكتب في العقد جنيه ربع جنيه كمان اكتبوا ايه نعم فيأخذ بذلك فيقول قيل في ذلك يحكم القاضي بمهر العلانية الذي سجل في العقد وشهد عليه الشاهدان لأن الحكم يتبع الظاهر أما ما كان سرا فعلمه إلى الله. ده رأي تاني وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد مجموعة تانية وظاهر قول الإمام أحمد في رواية تانية وقول الشعبي وابن يعني وأبي عبيد مجموعة. يعني هنقف عند الجهاز عشان ما نتخنقش قبل الجهاز لأن دايما هقول لكم حاجة الجهاز ده بيبقى فيه مشاكل وبيحصل بيه كثير من المشاكل يعني فنقف عندها هذا إن شاء الله كده بإذن الله ربنا يعلمنا ما جهلنا يرزقنا علما نافعا. واحدة بتسأل تقول في وقت الحيض ألبس القفاز وأمسك المصحف وأقرأ وردي وأراجع حفظي هل كل هذا صحيح؟ بعض يجيز ذلك بعض أهل العلم بعض العلماء يجيز ذلك أنها تلبس وتقرأ وردها وتراجع حفظها. أم بعض الأراء لا تقرأي حتى بلسانك في بعض الأراء بتقولك كده لكن أنا شايفة أن الأيسر أن الواحد عشان ما ينساش يبقى الأمر سبحان الله أيسر على الإنسان أنه طبعا ما يضيعش هذا الفرض يعني. وماذا أفعل إذا جاءت آية بها سجدة هل أسجد أم السجود يشترط؟ لا ما تسجديش بقى في الآية اللي فيها سجدة. لو كان في الابنة بتسأل تقول لو كان في الفتاة مرض جسدي أو نفسي وهي تتناول عقاقير للعلاج فهل تكشف ذلك للشاب حال التقدم؟ وفي حالة المرض الجسدي فهل يرى؟ هتوريه له ازاي؟ هي لسه جاي لها تقول له بس ممكن تقول له مثلا أنا كان عندي كذا أو كنت نفسيا مريت بظروف صعبة شوية وكده بمنتهى الرأفة يعني لأن كل الناس تعبانة نفسيا يعني محدش مش تعبان. لو سرع أو كده طبعا يعني بالظبط كده فعلا هي كان عندها تشاور في اسمها وكده وهي قالت له ووريته حاجة مبسطة تقريبا وبعد الزواج حصلت مشاكل بسبب بقى أنه تجربة حاجات تانية هل هي بقى كده هي ما قالتلوش كله يعني كانت وريته كله لا هي قالت له انا جسمي فيه كذا بس هو اتفاجئ بقى يعني هو بعد الزواج يعني وافق على اي اساس مش قالت له جسمي فيه كذا على اساس ان هي وريته حاجه يعني جزء بسيط وما عايز يتفرج وما عايز كان يتفرج على اي شوف ايه هي نفس الصور اللي هي كانت زراع يعني فوريته هي الناحيه طيب وريته عينه او الناحيه الثانيه لا هي قالت له مش اسكتي ولا لا بنتي خالص يعني انت بتضرب يعني هي ما وضحتش الاصابه ايوه هي قالت ان في هي قالت موجود في دراعي قالت موجود في دراعي الثاني ما قالتش في جسمي كله لا ما قالتش ان في اصعب من الشكل ده لا هي عشان برضه نكون اصل لا اصل عايزه ما كانش في امانه في الوصف لا هذا لا يجوز هذا لا يجوز والله لكن هو لو صبر عليها والله لجا منها الخير كله والله لجا منها الخير كله بس هي قالت له بس هي هتوريه ازاي كانت شرحت له قالت له ان انا عندي حته قلب شيش بس هو زواجها مستمر يعني بس اقصد زواجها مستمر لا حكمها يعني هي كانت مخبيه عليه ولا قالت له زي ما بقول لحضرتك كده هي غيرت جزء مش كل المشكله ما كانتش امينه لكن هو عشان كده مش راضي يعني كانت خايفه يعني خايفه انه يسيبها هي هو الزوج مستمر بس حكمها ايه؟ لا حكمها انها يعني تستغفر وتتوب لان هي برضو ما تقدريش تقولي ان هي لو كانت نيتها انها تغشه يبقى هي غشتها لا لو كانت نيتها تغشه ما كانتش قالت لا منع بس يا ليلى لا لا لا لا بس انا عايزه اقول ان هي كمان ما قالتش غير بعد ما حصل الخطوبه والكلام ده في الفلاحين كده وعندهم يعني خطوبه ازاي الزواج يعني ما قالتش غير بعد ما هو ما لا لا ما حصل اعلان وكده لا يا بنتي ده برضو هي دي ما فيهاش امان لأن هو سبحان الله معلش لو سمحت اتفضلي. يعني ضغوط الفلوس في المسجد للحائط يعني. انا يعني بقول لك يا بنتي الاولى ان هي سبحان الله تستمع لدرس العلم من خلال لان دلوقتي بقى فيه وسائل الحمد لله والشكر لله. الا اذا كانت واحده مثلا بتحفظ وما فيش مكان تحفظ فيه ويعني يبقى بسرعه جدا وتمشي وذلك هو الاولى وذلك هو ارجح. ولو ان في دلوقتي راي بقول لك ايه راي تاني بقول لك في زمن كثرت فيه الفتن والمراه لما بتقعد في بيتها فتن بتاخدها والنساء خاصه لو حديث عهد بالطاعه او بالالتزام. يعني انا مره جت واحده قلت لها يا بنتي كده فقلت لها روحي بعد مش انهارت وقالت يا حرام عليكي انا سبحان الله انا لسه مبتدئه وانا لسه عايزه اتعلم وانا لسه انا ما صدقت قلبي خف وانا لدرجه ان انا قلت يا ربي سبحان الله وكان هذا الراي الذي يقال عليه في زمن الفتن ده يعني الله اعلم بي اسال ربي ان يكون يرأف بنا في ذلك الامر يا بنتي اسال ربي في زمن الفتن يرأف بنا في هذا الامر. هناك ذنب اقع فيه منذ سنين وكل مره اتوب وارجع واتوب وارجع حاسه اني مخنوقه بنت لازم تتخنقي طبعا اعمل ايه؟ اقول لك الديان انت الذنب الديان لا يموت. لما تيجي كده سبحان الله تبصي لنفسك وانت بتعملي الذنب ده هقول لك حاجه عجيبه جدا عجبتني اللي هي قلتها لكم في المراه دي اللي حطت عدسة كاميرات في بيتها حطت كاميرا في بيتها الكاميرا اللي بيعتشر عليها ان كانت هي بتعمل معاصي ولا ايا كانت نوع المعصيه. يعني تخيلوا لو حطيت كاميرات مثلا قريبه من كل واحده في المسجد او في الصندره او في البتاع وكل او في سلوكك وانت ماشيه وكل واحده عملت معصيه انا كعبده شفت الرؤية ورؤية العين وهي بتعمل المعصية ازاي هي تبقى حقيرة قدام نفسها انها بتعمل المعصية قدام عبدة اللي هو انا. وما لو تذكرت ان العدسة او الكاميرا المحطوطة لها دي اكبر بكتير ده محطوطة لها من رب العالمين اللي هيحاسبها اللي بتعمل المعصية دي هي نسيت تماما عليها رقيب هي نسيت تماما ان الله سميع بصير هي نسيت تماما ان هي وتعمل العمله دي يعني بتظن ان هي محدش شايفها او محدش شايف اللي هي بتعمله فبتستخفي هي بتستخفي والله لا يخفى عليه شيء. اقول لهذه البنت اللي صاحبه الرساله يعني تكون ان انت بعت رساله كده من دي ان انت اذا ان شاء الله قلبك يحيا فاقول لك يا بنتي بتأدبي نفسك وحسيها بيوم قريب يوم لحظه الموت وان الموت ده اقرب مما نتصوره وان الانسان لحظه كده تجد تبص تلاقي كده سبحان الله دخل في معسكر الموت. ما تقوليش ان انت صغيره ولا كبيره ما تقوليش ان انت معافاه ولا غير معافاه ما تقوليش ان انت تقولي بكده سبحان رب العرش العظيم. لسه اختي معايا اختي في الله كنت بتكلمني عن واحده قريبه ليها بتقولي فجاه سبحان الله دي كانت عندي ما اعرفش ولا امتى ايه وكانت ما شاء الله وكانت ما شاء وفجاه سبحان الله مش عارفه الهيموجلوبين وصل الى درجه كام والحاله ايه وفي المستشفى ايه وفجاه ياتي الموت وتفضي الى رب لا يترك لك صغيره ولا قطميره هتحاسبي على كل شيء. لو مت في هذا الامر وانت كل المصايب دي بتعمليها ومصره على المعصيه الاصرار مع الصغيرة كبيرة والتوبة مع الكبيرة يغفر ربي سبحانه وتعالى. فأسأل ربي لنا توبة نصوح وأسأل لها توبة نصوح تعاهد نفسها مع الله عز وجل إن هي لساعة ما تيجي كده تفتكر إن في كاميرا دلوقتي بتصورها كاميرا بتصورها تعمل إيه؟ تعمل المعصية دي؟ مش هتعملها تخاف. فالست دي بتقول كنت خايفة كنت مرعوبة لدرجة حتى بتقول ولذلك لم أتقن صلاتي منذ أن ولدت الا يوم حطيت العدسات دي في بيتي الكاميرات دي ابتديت اعرف الكاميرات بتراقبني الكاميرات دي هتشوفها صاحبتي وتشوف ايه اللي بعمله في اليوم فما بالك بقى عليك رقيب من الله بتتكلمي وتقولوا ايه بتعملي ايه بتمدي ايدك الحرام ولا الحلال بتتقي الله ولا لا تتقي الله بتتكلمي في ايه ولا مخك بيدور في ايه ولا بتعملي ايه تعصبي الله عز وجل وراقب ورقيب عليك مطلع لا يغيب عنه مثقال ذره ماذا تصنعي ده مش كاميرا عادية بتصور لك أو بتصورك دي حاجة كبيرة بتوصلك ليوم الدين. أسأل ربي أن ينجيني وينجيك يا رب العالمين. دائما تراودني الوساوس والشبهات، خاصة عندما يمن الله علي في العبادة وخصوصا في شهر رمضان، ماذا أفعل؟ هي صاحبة هذه الرسالة أحسب إن شاء الله أن أكون لها قلب، يعني أقول لك يا بنتي دايما الشيطان بيجي في فترة العبادة، دايما يأتي في فترة العبادة عشان يفسد عليك عبادتك، فيجي لك الوساوس والشبهات، خاصة الشبهات عندما يمن الله عليك في العبادة، يقوم يجي لك يقول لك كلام وكلام وكلام وكلام، أقول لك إن افتكري إن ده الشيطان، فاستمري في عبادتك واسألي ربي سبحانه وتعالى أن يثبتك، واستزيدي في الطاعة وكوني مع أهل الصلاح واستمري على الطاعة. عايز أقول لكم حاجة، إن من أعظم الأشياء اللي بتثبت الإنسان ويخالف بها الإنسان الشيطان، إن الإنسان يلازم على طاعة، الله يثبت. لكن الإنسان كل ما يمسك طاعة ويسيبها ويمسك طاعة ويسيبها ما بيثبتش، فبيبقى داخل الشيطان عنده كتيرة جدا جدا جدا. جزاك الله خير. المقيم يوم بليلة إن شاء الله. أيوة في واحدة بتسأل بتقول إذا كان الزوج، بتقول بعض الأخوات تشتكي من انتشار الإلحاد في المدارس والجامعات، وعايزة أعرف إيه دورنا، وهناك من يشكك في المعلوم من الدين بالضرورة وفي الإذات الإلهية. لا يضرك من إيه، من ضل إذاك عليكم ايه انفسكم، لا يضركم من ضل، لا يضركم من ضل. يعني سبحان الله، الانسان لما يكون اتعمى بصيرته، هو اعمى وعايز اللي حواليه يتعمى. فاذا مساله سبحان الله ان الانسان بعد كل هذه، وفي الكون وفي انفسكم وفي الارض ايات للموقنين، وفي انفسكم افلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، كل الايات الموجوده في الكون دي التي تشهد بالوحدانيه، وبعد كده هو قافل عقله او هي قافل عقلها او هي شهواتها في الدنيا، سواء في سنة ولا في الجامعة، سواء البنت ولا الولد، يعني هي ماشية دلوقتي كالانعام، بل هي اضل، هي دلوقتي شهواتها وشبهاتها دلوقتي، دايما عنده شهوات كتير، عنده شبهات ماشية بيها، ما عندهاش سبحان الله دين تحتكم اليه، ما عندهاش متذكر، ما بتتذكرش، ما بتقرأش، ما بتسمعش، ما بتحضرش، من اين تاخد علمها، من اين تاخد دينها، بتاخد دينها من هواها. رأيت من إيه؟ وأختم على إيه؟ سمع وقال لا سمع وقلب وجعل بصري قلب الاول فمن يهديهم بعد الله. ده تخاتم نسأل الله العفو والعافية. البنت ولا الولد سلم يا ربي سلم. اللي بتبقى سبحان الله لسه قاعده حد يقنعها اقول لها بنتي يا بنتي لسه نظفي القلب ده خالص بقى واحضري واسمعي وتذكري واقرأي ايات ربي سبحانه وتعالى واقرأي. لو انت مش عارفه لو انت لسه مش عايزه مش عارفه تؤمني اقول لها دلوقتي لو المفروض الاعجاز العلمي في القران ده ما كانش يخاط ما كانش موجود ايام الصحابه لكن ده بيخاطب مين الناس اللي لسه دلوقتي لان في الصحابه ما كانش فيه الالحاد ده اللي كان بيؤمن كانوا بيؤمنوا ان رب الكون خالق مدبر ده كانوا بس بيشركوا في الالوهيه يتخذوا اللي هي الاصنام يعبدوها ليقربونا الى الله زلفى لكن من خلق السماوات والارض لا يقولنا من مؤمنين خلقهم خالق لكن ده بيقول لك ايه الكون دي الطبيعه الكون دي مع الصدفه الكون اللي هي الكلام بتاع اللي هم الناس المنحرفين فكرا. اقول لك يا بنتي فكره مين الحد مين صدفه مين اللي تخلي يكون بهذا الانتظام كل هذا الوقت. اقول اللهم هديهم هدينا ونور بصيرتهم وبصيرتنا يا رب العالمين. ولذلك هنا نقول سبحان الله الناس دول بيبقوا احيانا بالمحجب الايه بالاعجاز العلمي بايات الله في خلقه باحاديث النبي وصدق الاحاديث بصدق الحديث من كام قرن من النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الاحاديث صادقه الان لما يتكلم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عن حبه البركه ولا يتكلم مع رش النميعه كل احاديثه صحيحه تثبتها هذه الايام الحاضره. فاسال ربي سبحانه وتعالى لهم ولنا نور البصيره. الاخت اللي بتسال تقول اذا كان عقاب الزوجه لزيك يا بناتي اذكركم لابد من التذكر. انت عارفين اللي بياخدوا القران ويحفظوه بس من غير الفهم او من غير التذكر لا مش محتاجين انهم يتذكروا وذكر فان الذكر تنفع المؤمن لان كل ما تتذكري يجلى القلب يضاء لكن طول ما انت ما بتتذكريش قاعده محتمه بالقران احرف بس احرف منين من غير ما تفهمي معناه عشان تعملي بالاحرف بعمل زيك تجدي بنت تقول انا بحفظ وتجري في معصيه وتجري بتعمل معاصي وتجري مقبله على معصيه الله عز وجل. طب وانت بتحفظي القران لكن انت مش فاهماه حبيبتي لانك لو فهمتي القران بحق والله لعملتي بما جاء في كتاب الله عز وجل والله لكنت اسعد الناس بالطاعه. لذلك يا بناتي والله الذي لا اله الا هو لا يس وانا اقسم عليها لا يسعد الانسان لو كانت الدنيا كلها في قبضته لا يسعد الانسان الا اذا فتح قلبه لله عز وجل وعرف طريق الطاعه. طريق المعصيه لا يوصل للسعاده ابدا ابدا لكن طريق الطاعه هو الطريق الوحيد الاوحد الذي يوصل للسعاده. ولذلك اسال ربي ان يسعدني واياكم بطريق الطاعه لله سبحانه وتعالى وان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما هو المطلوب منا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عباده والعباده تعود علي وعليك. انا بعبد الله عشان ينشرح صدري، انا بعبد الله عشان تبان جوارحي مضاءه، انا بعبد الله عشان ربنا سبحانه وتعالى لما اجي اقرا كتابي يوم القيامه والملأ كله بيقراه اقرا كتابك في كتابي كذا وكذا وكذا، لا يا ربي والله اجتهدت في اليوم ده، والله يا ربي حفظت في اليوم ده، والله يا ربي كنت جالس مجلس علمي في اليوم ده، والله يا ربي انا استغفرت في اللحظه دي، مش كله معصيه، لا يا ربي ده انا كنت حاشا لا العبد يقول له انا كنت منكر للخالق، انا كنت منكر للي عامل لي كل اللي صنع لي كل جوارحي، انا كنت منكر لو انا نايمه في فراشي وانت بتدبر لي امري. ما هذا الجحود وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره. لذلك نقول اذا كان هم بيدخلوا المواقع اللي هي يعني فيها مع بعض يبعدوا بعيد عنها عشان ما فهي بيدخلوا هم بيدخلوا في مواقع سبحان الله مواقع الناس الحاقده على الدين فبيزلوا زيك ما دخل انسان سبحان الله. انا عايز اقول لكم مره كنا جايبين كده في حاجه بنت ولد وولد وانحرف هذا الانحراف والله يا بناتي وربي ان الولد عليه سبحان الله عليه سمات كانه ممسوس. انت عارفه كده الذي ياكل الربا لا يقومون الا كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من المس. الولد كده شكله كده بشكل شرير بقيت ابص كده اقول يا رب اللهم اهدي قلبك يا ابني اللهم افتح بصيرتك يا ابني. الولد يضحك بهستيريا وكلم بهستيريا ده مش اتزان عقلي يا ولاد. عشان كده فكروا في انفسكم تفكروا في اجهزتكم فكروا في انتظام الكون فكروا في مخلوقات الله فكروا في المطر اللي بينزل واعلموا ان لا يمكن ان يكون ذلك الا من رب خالق سبحانه وتعالى. اللهم ارزقني واياكم ايمانا كاملا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. لو ما صليناش السنة يعني ما قدرناش يبقى نصليها معلش بعد كده، بس هقول البنات اللي خدوا عشان أديهم حقهم، خدوا الدرجات النهائية: أمل عزت، سماح حافظ، ريم أبو بكر 99.5، أمل عزت 100، سماح حافظ 100، ريم أبو بكر 99.5، هبة أحمد 100، نجاة عبد المنعم الحاجة نجاة 99، أنتيم علي 100، دكتورة سميرة 100، وفاء عوض 100، مها عبد الغني 99.5، سلوى صقر 100، ريهام الانجباوي 99.5، شايفين المراجعه، اشواق السيد 99.5، ايناس جمعه 100، لمياء عجلان 100، هاجر عبد السلام 99.5، ام عمر التصحيح صح يا اولاد ولا والله بالمتشابهات؟ طيب عبد السلام 100 علشان انا كنت مش شايفه حاجه وريتها لي. طيب هاجر عبد السلام 100، مين هاجر عبد السلام دي؟ هاجر طنط كبيره. اه طنط كبيره الحاجه، الله يبارك لها، جميله. ام عمر 99.5، هبه الله محمد 100، مديحه يحيى 98. ليه مديحه ناقص سقطتي؟ والله جايبه 100 بس انا اللي عملتها 99 عشان. طب ماشي، طب ليه يعني بتصدق علينا ولا؟ طيب مين عوض 98؟ منى ابراهيم 99، امل عبد الجليل 95. يا امل سقوط رسوب شديد في 95%، ناديه 100، إيمان حسن 99.5، هاجر علي، هاجر محمد علي 98.5، شيماء محمد 100، همة 99.5، همة ما شاء الله. كفاية كفاية الأخت، كفاية معلش مش هقولها بس 96 قليلة قوي، كفاية. إيمان إيمان إبراهيم 98، أمال عوض، أمال أمال عوض 100، عائشة عبد الستار 98. الحمد لله عائشة فيش اخر واحده دي الاسبوع القادم الربع الثالث، وهنختم اللي بعده ان شاء الله. وربع والربع والبنات اللي ما بيحتاروش الامتحان في التثبيت هيركبوا معنا المتشابه يا ام، يستبشرون يستبشرون.